إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. السادة والسادة، ساعتنا الآن 11 مساء، لكم من كل التحية والتقدير، وإليكم الفترة الإخبارية الخامسة لهذا اليوم، وفيها نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج رأي الأمة. إلى حضراتكم أولا نشرة الأنباء الخامسة لهذا اليوم، يقرأها محمد حجازي. هذه النشرة، الرئيس مبارك يشهد تخريج الدفعة 76 من طلبة الكلية الجوية. سفير السودان في القاهرة يشيد بجهود مصر لتحقيق السلام في إقليم دارفور. وزراء خارجية دول عدم الانحياز يبحثون عددا من القضايا الدولية والإقليمية. عريقات يرفض تشكيك وزير خارجية إسرائيل في شرعية الرئيس الفلسطيني. وأخيرا أذربيجان تستبعد أي فرصة للاعتراف بإقليم ناغورنو كاراباخ كدولة مستقلة. أنباء النشرة بالتفصيل من القاهرة. شهد اليوم الرئيس حسني مبارك القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الرئيس السوداني عمر البشير لاحتفال بتخريج الدفعة 76 من طلبة الكلية الجوية من قسمي الطيران والعلوم العسكرية الجوية. وقد تضمن الاحتفال الذي يقيم بمقر الكلية في بلبيس بمحافظة الشرقية، تضمن عروضا جوية شاركت فيها أكثر من 180 طائرة، من بينها 45 طائرة تابعة للكلية. هذا وقد قام الرئيس حسني مبارك بتقليد أوائل الدفعة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم الجيد وإخلاصهم خلال دراستهم بالكلية الجوية. أشاد اليوم عبد المنعم مبروك سفير السودان لدى مصر بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك في العمل من أجل تحقيق السلام في إقليم دارفور. ووصف السفير السوداني المباحثات التي جرت أمس بين الزعيمين حسني مبارك وعمر البشير بأنها كانت إيجابية، مشيرا إلى تأكيد الرئيس مبارك مجددا على موقف مصر ثابت من قضايا السلام والاستقرار في السودان، فضلا عن موقف مصر الداعم للسودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. عقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ اجتماعات وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز لإقرار الوثيقة الختامية وإعلان شرم الشيخ الذي طرحته مصر على الدول الأعضاء. وقد عرض السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أمام وزراء خارجية حركة عدم الانحياز عرض رؤية مصر تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي من المنتظر أن يبحثها قادة دول حركة عدم الانحياز في قمتهم 15 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ يومي الأربعاء والخميس القادمين. وقد أكد أبو الغيط خلال الاجتماعات حرص مصر خلال فترة رئاستها لحركة دول عدم الانحياز على تحسين أداء الحركة وتعديل مسارها بما يحقق مصالح كافة الدول الأعضاء. وأوضح أبو الغيط أن حركة عدم الانحياز لها تأثير في قضايا منع الانتشار النووي ونزع الأسلحة النووية، مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا التي ما زالت تشير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الحركة. هذا وقد استعرض وزراء الخارجية عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال القمة بالإضافة إلى عدد من الوثائق والإعلانات السياسية تمهيدا لرفعها إلى قادة الحركة في القمة. كانت الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى كبار المسؤولين قد اختتمت اليوم، حيث تم اعتماد مسودة الوثيقة الختامية للقمة، كما تم اعتماد كبار المسؤولين لمسودة إعلان شرم الشيخ المنتظر صدوره عن القمة. رفض اليوم الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية تشكيك إفيغدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل في شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح عريقات في تصريحات له أن أقوال ليبرمان ترمي إلى خلق الانطباع وكأنه لا يوجد شريك له في الجانب الفلسطيني، وذلك لتوفير ذريعة لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات السلمية. كان ليبرمان قد صرح في وقت سابق أن عباس يمثل نصف الشعب الفلسطيني، وذلك على حد قوله. أدان السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة أدان المخطط الإسرائيلي لبناء مدينة سياحية إسرائيلية تحت المسجد الأقصى، وحضر صبيح من أن استمرار إسرائيل في عمليات الحفر تحت الأقصى وإقامة أنفاق ومزارات وبزارات سياحية سيؤدي إلى هدم المسجد. أيها السادة، ما زالت أنباء هذه النشرة تأتيكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. فرغت اليوم الشرطة العراقية حظر التبوالي في مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد، وتعهد المتحدث باسم القوات العراقية في بغداد بحماية المدنيين وأماكن العبادة في المدينة من هجمات المسلحين. كانت سلسلة من الاعتداءات قد استهدفت أمس عدة كنائس في بغداد، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات هي الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية في نهاية الشهر الماضي. أكد اليوم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع نبكو للغاز الطبيعي اليوم يمهد الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها في افتتاح القمة الخاصة لتوقيع اتفاقية البدء في المشروع والذي ينقل الغاز من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر تركيا وبلغاريا والمجر ورومانيا والنمسا، وهي الدول التي وقعت على الاتفاقية. أوضح أردوغان أن المشروع سيؤدي إلى مزيد من تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. فبعد اليوم رئيس أذربيجان إلهام علييف أي فرصة للاعتراف بإقليم ناغورنو كاراباخ كدولة مستقلة، وأعرب علييف في تصريحات له بالعاصمة البريطانية لندن أعرب عن استعداد بلاده لمنح أعلى مستوى ممكن من الحكم الذاتي لسكان الإقليم في إطار دولة أذربيجان ذات السيادة. هذا ومن المقرر أن يجتمع علييف مع نظير الأرميني سيرج ساركيسيان يوم الجمعة القادم في روسيا لبحث النزاع القائم بين البلدين بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ. لقي 8 مسلحين من عناصر حركة طالبان الباكستانية مصرعهم اليوم، واعتقل 3 آخرون خلال اشتباكات مع عناصر من قوات الصحوة القبلية الموالية للحكومة في مقاطعة مونوهاند شمال غرب باكستان. في الوقت نفسه تمكنت قوات الأمن الباكستانية من إلقاء القبض على 13 مسلحا من عناصر حركة طالبان في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. كما صادرت قوات الأمن أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة من المسلحين. أكد اليوم الرئيس المؤقت لهندوراس أنه أبلغ رئيس كوستاريكا الوسيط في المحادثات مع الرئيس المخلوع مانويل زيلايا بالعودة إلى المحادثات لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. هذا وكانت المحادثات التي بدأت الأسبوع الماضي عقب انقلاب عسكري في البلاد وطرد الرئيس المخلوع زيلايا قد انتهت بالفشل. أعلن مساء اليوم الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن اكتشاف 5 حالات للإصابة الجديدة بفيروس AH1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة البشرية بالفيروس في مصر إلى 102 حالة حتى الآن. وأوضح شاهين أن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 81 حالة ويتبقى بالمستشفيات 21 حالة لتلقي العلاج. أعلنت اليوم بريطانيا عن وفاة 2 جراء إصابتهما بفيروس إنفلونزا الخنازير AH1N1 ليرتفع عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 17 حالة. وفي باريس ارتفعت عدد الحالات للإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 464 شخصا. وأوضحت مصادر طبية فرنسية أن هناك 37 حالة تخضع حاليا للفحص الطبي من أجل التأكد من مدى إصابتها بالمرض. سيدتي وسادتي، في ختام هذه النشرة نذكر حضراتكم بأهم ما ورد بها من أنباء. شهد الرئيس محمد حسني مبارك تخريج الدفعة 76 من طلبة الكلية الجوية. أشاد سفير السودان في القاهرة بجهود مصر لتحقيق السلام في إقليم دارفور. بحث وزراء خارجية دول عدم الانحياز عددا من القضايا الدولية والإقليمية. رفض عريقات تشكيك وزير خارجية إسرائيل في شرعية الرئيس الفلسطيني. وأخيرا وليس آخرا، استبعدت أذربيجان أي فرصة للاعتراف بإقليم ناغورنو كاراباخ كدولة مستقلة. من القاهرة سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأنباء الخامسة لهذا اليوم، قرأه عليكم محمد حجازي. الفترة الإخبارية الخامسة من القاهرة سيداتي وسادتي، استكمالا لهذه الفترة نواصل مع حضراتكم اللقاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج. رأي الأمة، الإعداد محمد أبو العلا، التقديم فوزي عمران وميرفت محمد. سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تولي القيادة السياسية أهمية بالغة لتنمية البشرية باعتبارها ركيزة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي. والتنمية البشرية تعني تحسين شروط الحياة من خلال توفير الرعاية الصحية للمواطن وتدريبه وتعليمه واكسابه المهارات التي تمكنه من الحصول على دخل يكفل له الحياة الكريمة. وفي إطار الرعاية الصحية، رصدت الحكومة اعتمادات إضافية في الموازنة الجديدة للنهوض بالمستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة لتوفير خدمة صحية، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الأمراض والأوبئة. كما تعكف الحكومة على دراسة قانون جديد للتأمين الصحي لمد مظلة التأمين لتشمل كل فئات المجتمع. الأستاذ علي الألفي، عضو مجلس الشورى. لا شك أن النهوض بالصحة ركن أساسي من أركان التنمية البشرية. يعني الدور اللي بتقوم به الحكومة حتى الآن للنهوض بالخدمة الصحية، تقييمك لهذا الدور؟ اولا طبعا عايز اقول لسعادتك حاجة استاذ محمد، سيادتك تعلم تماما ان العام المالي الحالي ده هو عام يعني في نوع من شد الاحزمة على البطون نتيجة الازمة المالية العالمية. ولما تعرضت الموازنة من الحكومة على البرلمان، البندين الوحيدين اللي هم لم يتأثروا بل زادوا في الموازنة بتاعتهم هو بند التعليم وبند الصحة. وده بيعكس اهتمام الحكومة بالمسألة التعليمية او قضية التعليم في مصر وقضية الرعاية الصحية لانها بتمس كل المواطنين. الحقيقة الحكومة ما نقدرش نقول ان هي اثرت ابدا، لكون ان هي تزود الدعم او تزود موازنة الصحة في موازنة نعتبرها ان هي زي موازنة حرب، اعتقد ان ده شيء يستحق التقدير ويستحق الثناء من الحكومة. المرافق الصحية اللي موجودة النهاردة، سواء المستشفيات سواء الوحدات الصحية سواء مراكز الطبية اللي موجودة في كل بقاع مصر، اعتقد ان الموازنة الحالية والموازنات اللي قبل كده سابقا، اعتقد ان هي وصلت الى اعماق الريف المصري كل هذه المنشآت الصحية. وده بيعكس اهتمام الحكومة والنظام والرئيس حسني مبارك فعلا بهذا الامر. استاذ علي، سمحت لي، يعني فيما يتعلق بموضوع الخدمة الطبية والخدمة الصحية، حضرتك أشرت إلى أن يعني الاعتمادات المخصصة للصحة والتعليم لم تتأثر بل زادت رغم الظروف الاقتصادية الحالية نتيجة الأزمة المالية العالمية. لكن طبعا الخدمة الصحية يعني بتستوعب يعني مبالغ ضخمة واعتمادات كبيرة. هل تعتقد أن دور القطاع الخاص في الخدمات الصحية، يعني هل ما زال دور فاعل كما ينبغي أن يكون أم ما زال هناك تقصير؟ لا، أنا عايز أقول لسعادتك حاجة. هو طبعا يعني مهما زودنا من اعتمادات لبند الصحة في موازنة الحكومة، لو زادت الضعف والضعفين والثلاثة والأربعة، ما أقدرش أقول لك إن إحنا كده يبقى وصلنا إلى الكمال. بالعكس، قضية الصحة قضية طويلة جدا ومحتاجة إلى اعتمادات غير عادية، ومحتاجة أن نرتقي بالمواطن في رعايته الصحية في كل المجالات، ومحتاجين أن احنا نغير نظام التأمين الصحي، ومحتاجين أن احنا نوفر اعتمادات ونوفر أجهزة ونوفر أسرة وفي كل المراكز الطبية. لكن لما نيجي لدور القطاع الخاص، أنا بكل أسف يعني أنا شايف أن دور القطاع الخاص يعني في هذا المجال تحديدا دور محدود جدا ولا يذكر أو ولا يكاد يذكر، إلا يمكن نماذج معينة في أماكن معينة، والبعض حتى منها منذ سنوات عديدة، ولا أعتقد أن تم إضافات في هذا. وأنا أعتقد أن ده دور سلبي من رجال الأعمال، ولا بد على رجال الأعمال أن يكون لهم دور إيجابي في هذا الموضوع. والدور الإيجابي أن هم يعني يقتطع جزء من صافي أرباح شركاتهم واستثماراتهم في أن هم يخدموا المجتمع المحلي في الرعاية الصحية، وده ما هوش نوع من المن من هؤلاء على المجتمع أبدا، ده هو واجب عليهم، واجب وطني وواجب قومي وواجب اجتماعي وإنساني اتجاه هذه القضية المهمة داخل المجتمع. لأن برضو زي ما بنقول، إذا كان النهاردة القطاع الخاص بيقود 80% من التنمية الشاملة على أرض مصر، وإن الحكومة وكل الأجهزة المعنية والتوجيهات السياسية بتؤكد على أن لابد أن احنا نيسر لهؤلاء كل ما يستطيعون من خلاله أن هم يبقوا في أمان ويبقوا في استقرار، وأن استثماراتهم تزيد ونوفر لهم كل هذا، أعتقد أن هم على الجانب الآخر لابد أن هم يعطي هذا المجتمع حقه، ويعطوا هذا المجتمع ليس عطفا وليس إحسانا، ولكنه التزام أدبي والتزام أخلاقي تجاه المواطن المصري. أستاذ علي، يعني محافظة بورسعيد على مدار، يمكن انصح هذا القول، على مدار 10 سنوات بتفوز بالمرتبة الأولى على مستوى جميع المحافظات فيما يتعلق بالتنمية البشرية. سر احتفاظها بهذه المكان، هو سر الاحتفاظ بورسعيد بهذا الترتيب، ان في اولا التنمية البشرية ديت ما هيش منظمات محلية اللي بتعمل هذا التقييم، ولكنها منظمات دولية مع منظمات محلية ولها معايير محددة. على سبيل المثال، اولا لو مسكنا المسألة الصحية، عدد الأسرة بما يتناسب مع عدد السكان، عدد المراكز الطبية بما يتناسب مع عدد السكان، كثافة الفصول الدراسية اللي موجودة، الفترات هل موجودة ولا مش موجودة، الرأس في نصيب المواطن من كل الخدمات اللي موجودة على أرض بورسعيد، هل في تزايد ولا في تناقص، كل هذه المعايير نتيجة جهود بذلت على مدار سنوات مضت من كل المعنيين بالأمر، سواء سياسيين أو شعبيين أو تنفيذيين أو غيرهم، في توفير كل الخدمات لهذه للمواطنين. كنا أول محافظة على مستوى مصر إن احنا نلغي الفترات الدراسية، والنهارده نعتبر من أولى المحافظات أقل كثافة في الفصول الدراسية في كل المراحل الدراسية. أنا بديك على سبيل المثال جزئية من هذا، كل ده طبعا وصلنا في النهاية إلى أن احنا نصل إلى هذه المرتبة، ولكنها ليست حظ وليست مسابقة وليست هي نوع من الصدفة، ولكن جهد بوزل. المية، مدى توفير كوب مية هنا، ومدى شبكة الصرف الصحي اللي موجودة على أرض بورسعيد، حجم الطرق، حجم الإنارة، الخدمات اللي بيتمتع، الخدمات الكاميرية اللي بيتمتع بها المواطن البورسعيدي على أرض بورسعيد، كل هذا. ومش معنى هذا ان احنا الامور وردية بشكل مطلق ابدا، ومعنى لكن هناك بعض الامور برضو محتاجة جهد ومحتاجة ان احنا نعطي فيها عطاء مستمر حتى نحافظ على هذا المعدل، لان برضو لما يكون عندك شبكة صرف الصحي من 30 سنة او 25 سنة لابد ان يكون لها نوع من الصيانة، اما يكون عندك ايضا طرق لابد من الصيانة، اما يكون عندك مجموعة من المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الطبية سواء في الحاضر او في ضواحي بورسعيد جنوبا وغربا وشرقا لابد انها تنمى ولابد انها تحدث ولابد ان يخش فيها كل الاجهزة اللي تسمح للمواطن ان تلاقي علاجه المناسب. دي امثلة بطرحها لسعادتك تدل على ان بورسعيد وصل لهذا، ولكن ليس معنى هذا ان بورسعيد وصلت الى درجة الكمال، بالعكس احنا برضو لابد ان احنا نطور من ادائنا، لابد ان احنا نحسن خدماتنا الاكثر، واعتقد ان الحكومة والسيد الرئيس محمد حسني مبارك لا يبخل على بورسعيد باي شيء. الاستاذ علي الالفي عضو مجلس الشورى، الف شكر. التعليم ركن اساسي وجوهري من اركان التنمية البشرية، وتحديث وتطوير التعليم ضرورة لا غنى عنها لمواكبة متغيرات العصر. وتطوير التعليم يعني إعادة النظر في مناهج التعليم والقضاء على ظاهرة الحشو في المناهج وتنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطالب. أيضا التطوير يعني النهوض بمستوى المعلم وتدريبه على أحدث أساليب التعليم. دكتور نبيه العلقامي عضو المجلس الأعلى للسياسات وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، عن التنمية البشرية والنهوض بمستوى التعليم ماذا تقول؟ في الحقيقة التنمية البشرية هي القدرة على الاختيار. كان في الماضي يهتم الإنسان باستمرار بمبلغ الموجود في جيبه، وكان هناك أيضا بعد آخر في إطار أن البعد الاجتماعي بعد جديد، وحينما برز مفهوم التنمية البشرية في إطار أن الإنسان توجب أمانة المسؤولية أن يكون قادر على الاختيار، فكان لابد من نقطتين. النقطة الأولى أهمية وقيمة التربية المنزلية في إطار الأب والأم، أيضا في إطار برامج العملية التعليمية من قبل المرحلة الأولى للمرحلة الابتدائية إلى نهاية التعليم حتى المتوسط أو التعليم العالي. تعتبر برامج التعليم المتكاملة مع برامج التدريب هي الآلية الوحيدة لكي يقدم إلى المجتمع نوع جديد من البشر القادرين على مواجهة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية. لو سمحت لي يا دكتور، يعني الاتجاه الحديث في التعليم هو ان المنهج او البرنامج التعليمي اللي حضرتك بتشير اليه هو الغرض منه يعني مساعدة الطالب او التلميذ على طريقة التفكير السليمة. تمام. كخبير من خبراء التعليم، هل تعتقد ان المناهج الحالية في مصر بتنمي لدى الطالب القدرة على التفكير السليم؟ في الحقيقة لا، ما زال المنهج التقليدي هو المنهج الاساسي، لان بيتوقف عملية الاختبار على قدرة التلاميذ في المدارس قبل المدارس وطلاب في الجامعات على استرجاع ما تعلموه، وبيعتبر الكتاب المدرسي هو الآلية الوحيدة لعملية إعداد هؤلاء الأبناء، وبالتالي كان الفلسفة هي من الإتاحة إلى الجودة. فلسفة الجودة هنا في هذه المرحلة حينما تفضلت بها حضرتك هي عملية التنمية البشرية. القدرة على التفكير أصبحت أساس في، لكن هل مدرسينا معدين وهل برامجنا معدل إعداد اللي يتناسب مع العملية التعليمية؟ الإجابة بالضرورة لا. حتى التعليم الجامعي، هذا ليس هجوما على التعليم الجامعي، ولكن هو، لكن هل المشكلة في المعلم فقط أم في المنهج ذاته؟ المشكلة في الاثنين. في أولا في المنهج الدراسي اللي بيعتمد على الحفظ والتلقين، وبرامج التدريب والتأهيل اللي المدرسين حصلوا عليه. يعني النهارده المدرسين دول ما هو ابناء التعليم الجامعي. هل التعليم الجامعي في مصر محقق لامال المجتمع؟ الاجابه بالضروره لا، حتى في مجال المهن المتخصصه. واتصور تماما ان الصدفه هي التي تصنع هؤلاء العلماء، الصدفه التي اتاحت لهم الاوائل، الصدفه التي اكدت ان الاسره النهارده بتمارس بالنسبه لها اهميه ادخال مجموعه من البرامج ومجموعه من المناهج ومجموعه من المهارات بالنسبة لأبنائها، أنهم بيعلموهم أكثر في المدارس الأجنبية أو في المناهج الأمريكية أو في الأي جي البريطانية. حقيقي أن عملية الحفظ والتلقين بتعتبر أحد البرامج، لكن القدرة على التفكير ما زالت في حاجة إلى مزيد من هذا النوع من البرامج. ولكن حرص أولياء الأمور وخوف أولياء الأمور وقلق أولياء الأمور من عمليات التقييم هو الذي يؤجل مثل هذه البرامج التي يجب أن تمارس من خلالها. والدليل حينما أعلنت وزارة التعليم عن اختبار لقيادة المعلمين، كيف تناول حتى الإعلام هذه البرامج الخاصة بضرورة. أنا البرامج الخاصة باختبارات المعلمين أساس في عملية التقدم. لكن لو سمحت لنا دكتور، عملية التقييم بالنسبة للمعلمين مش الأجدى أن يسبقها برامج تدريبية لهؤلاء المعلمين على أساليب التعليم الحديثة؟ في الحقيقة دي رؤية توجب التحية، لكن في نفس المنطق وبنفس القدر يعني كيف حقق هؤلاء المدرسين المتميزين اللي احنا بنشوف اساميهم في على الشوارع وفي المقاهي وفي اللافتات اللي موجودة، دروس خصوصية، دروس خصوصية. يعني اتصور تماما ان المعلم نفسه رضي من الغنيمة دي بالإياب. هذا المعلم عارف كويس او انه هيروح يقول له حصتين. النقطة برضو المهمة لابد ان نفكر في عملية طول العام الدراسي. النهاردة العام الدراسي عبارة في اليابان عبارة عن 215 يوم دراسي، في الولايات المتحدة الامريكية 195 يوم دراسي. احنا عندنا صحيح انهم زادوا بقوا 36 اسبوع، لكن في 36 اسبوع كم يوم اجازة وكم يوم عيد وكم يوم اجازة عامة وكم يوم المدرس غايب وكم يوم. واسأل نفسك واسأل نفسي ابنائنا التلاميذ اللي في ثانية وثالثة سنة نسبة الحضور اعتبارا من اليوم الاول لحصولهم على شهادة اولى ثانوي وحتى حصولهم على الثانوية العامة، نسبة الحضور دي قد ايه؟ وبالتالي بيفقد هؤلاء الابناء قيمة اساسية اللي هي التوجه الى المؤسسة التعليمية. وبالتالي شوف نسبة الحضور في الجامعة في في السنة الاولى او في السنة الثانية او في السنة الثالثة. اهلا سمعت لك دكتور ايضا فضل. يعني ارتباطا بقضية التنمية البشرية وارتباطا بقضية التعليم، قضية الرياضة لا تنفصل عنها. هل تعتقد ان المؤسسة التعليمية في مصر بتولي الرياضة الاهتمام الكافي؟ ولا كليات التربية الرياضية بتولي تخريج ابنائها الاهتمام الكافي. هؤلاء الابناء وانا احد اساتذة كلية التربية الرياضية، يعني احنا من يدخل الكلية والنهارده عندنا اختبار على سبيل المثال احسن الاوحش. دكتور تتذكر في فترة ماضية كان لا تخلو اي مدرسة حتى ابتداء من ملعب، يعني اين هذه الملاعب الان؟ والله قدامهم حلين، اما ان يكون هناك عملية تعليمية عشان خاطر يعملوا مدارس او يكون هناك في ملاعب. انا بتصور ان الاختيار اللي تم في ذلك الوقت وهو الصحيح، لان احنا لا ننقد الماضي، لان لابد ان نعيش هذه التجارب عشان نقيمها. ما اقدرش اقول النهاردة انا ما كانش في ملاعب او ما كانش في ملاعب، لكن في فصول وهذه الفصول مكدسة بصورة غير مسبوق، وهذه الفصول كانت عبارة المدارس عبارة عن فترتين وثلاث فترات في اليوم الدراسي. وبالتالي النهاردة الزيادة السكانية بتعتبر غول بيفترس كافة برامج التنمية في المجتمع المصري. وبالتالي بتطالب هذا السياسي بأن تكون عدد احنا عندنا أكثر من 40,000 مدرسة لولا السيدة الفاضلة سوزان مبارك. بعد الزلزال هذه الخطة العظيمة أصبحت بتمثل بالنسبة لنا يعني علامة بارزة في تاريخ الحياة التعليمية في مصر. دكتور نبيل العلقامي عضو المجلس الأعلى للسياسات وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، ألف شكر. شكرا يا فندم. سيدتي وسادتي، في الأسبوع القادم إن شاء الله لقاء جديد ورأي الأمة. الإعداد محمد أبو العلا، التقديم فوزي عمران وميرفت محمد، الهندسة الإذاعية عطوة أحمد. سادتي وسادتي، إلى هنا نصل بحضرتكم لختام فترتنا الإخبارية الخامسة والأخيرة لهذا اليوم. استمعتم فيها إلى نشرة الأنباء، أتبعناها بحلقة جديدة من برنامج رأي الأمة. في الواحدة والنصف صباحا نواسي حضراتكم بلقاء إخباري جديد لعرض أهم أنباء اليوم. هنا القاهرة. سادتي وسادتي، ننوه ونوجه عناية حضراتكم إلى أنه سوف يتم تغيير أرضية كوبري الفردوس اعتبارا من 13/7/2009 وحتى 22/7/2009 ولمدة 10 أيام، ويستمر العمل ليلا ونهارا في الاتجاه القادم من مصر الجديدة والمتجه إلى مناطق الأزهر، وسيتم العمل بحارة وترك أخرى لمرور السيارات. وسيتم تغيير أرضية كبر العروبة أيضا اعتبارا من 15/7/2009 وحتى 25/7/2009 لمدة 10 أيام، والعمل سوف يكون ليلا ونهارا في الاتجاه القادم من مناطق مصر الجديدة والمتجه إلى مناطق الأزهر، وسيتم العمل بحارة وترك حارة أخرى لمرور السيارات. وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية بمواقع تنفيذ الأعمال على مدار اليوم بالكامل. مستمعينا الكرام في كل مكان من القاهرة، لكم كل تحية والتقدير، ونتمنى لحضرتكم السلامة في كل تحركاتكم. هنا القاهرة. الدنيا مش واحد يهرب ويتباعد ويعيش في أوهامه ويتوه في آلامه، الدنيا صحبة خير على الحب تتواعد. همسات ليلية الخميس بعد منتصف الليل بنصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، سهير المرشدي، مدحت مرسي، ميرفة سعيد، محيي الدين عبد المحسن، عادل الطبري، حسين إبراهيم. مدحت زكي. تبدأ رحلتنا بعون الله مع كتاب عربي نال عناية الأوروبيين واهتمامهم لما اشتمل عليه من معارف في أكثر من مجال، في العمران والجغرافيا والتاريخ، وقد تمت ترجمته إلى أكثر من لغة، ودرس في عدد من جامعات أوروبا، وعلى وجه الخصوص جامعات إسبانيا، لأنه يتحدث عن البلاط الإسباني باستفاضة، وما كان عليه هذا البلاط في سنة 1691 للميلاد، مع وصف بديع للبلدان والأماكن عبر المسافة من ستة على مضيق جبل طارق بشمال المغرب إلى مدريد عاصمة المملكة الإسبانية. عنوان الكتاب رحلة الوزير في افتكاك الأسير. أما مؤلفه فهو أبو عبد الله محمد حمو ابن عبد الوهاب الوزير الغساني، وهو من أسرة نزحت من الأندلس إلى المغرب في أواخر القرون الوسطى واستقر في مراكش. وعرف محمد الغساني أو حمو كما كان يطلق عليه، عرف بوصفه خطاطا وناثرا وخبيرا بأسماء الكتب، مما جعل ملك المغرب مولاي إسماعيل الشريف يبعث إليه كي يحضر إلى بلاط الملك في مكناس. أحدهم ينادي عليه يا حمو. ذهبت للسؤال عنك قيل لي انك رحلت، كيف لم تخبرني؟ الا نعمل معا؟ بلى، ولكن ماذا يا حمو؟ الم تكلفني بنسخ هذا الكتاب؟ ها هو ذا معي. يا سعيد، نعم، لقد خرجت مسرعا لتلبية دعوة مولاي إسماعيل، وأنت تعلم طول المسافة من مراكش إلى مكناس، فلم أشأ أن أتلكأ في مراكش فأتأخر عليه يا ابن العم. ولا يجب أن يتأخر الرجل إذا دعته الملوك، بل يجب أن يطير طيرانا لتلبية الدعوة. خذني على جناحك إذن. أي جناح هذا الذي أخذك عليه يا سعيد؟ لقد دعاني مولاي إسماعيل ملك بلاد المغرب في أمر لا أعرفه، فهل أذهب إليه ضيفا مصطحبا ضيفا آخر؟ هل يصح هذا؟ يصح يا حم، يصح. لا تكن شديد الحساسية إلى هذه الدرجة، الأمر أبسط مما يصوره لك عقلك. هذا أولا. ثانيا يا أخي، نحن نعمل معا، ننسخ الكتب، نجمع المعلومات، وأدعوك لكتابة شهادة بخطك الرائع، وتدعوني أنت لنسخ كتاب ما بخطي الذي لا بأس به. إذا تركتني في مراكش سيكون علي أن أبحث عن عمل لدى الوراقين الذين رفضنا العمل لديهم قبلا، فهل ترضى لي بهذا الوضع المزري؟ والله أنا أحب أن تكون معي يا ابن العم، لكني أخشى أن يؤخذ عليه أني اصطحبتك إلى بلاط الملك دون إذن. يا أخي يا أخي، لا تصحبني إلى بلاط الملك إلا إذا أذن لك بذلك، لكن اصحبني إلى مكناس. يا سيد حمود، هذا الرجل كلامه معقول؟ أتعني أنه يمكنه أن يجيء معنا أيها الجندي؟ بالطبع. إذن هيا بنا، توكلنا على الله. عفوا يا مولاي إسماعيل الشريف ملك بلاد المغرب. خيرا أيها الحاجب. عاد من أصدتهم لاستدعاء حمو الغساني من مراكش. وهل هو معهم؟ أجل يا مولاي. فليدخل حالا حمو الغساني. تفضل أيها السيد حمو. السلام عليك يا مولاي إسماعيل الشريف ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. اقترب يا حمو، اقترب، اقترب أكثر، استرح هنا. حياك الله. كيف حالك يا حمو؟ في خير حال والحمد لله يا مولاي. هل كانت رحلتك مجهدة؟ المسافة طويلة على من يقطعها، والإجهاد شديد على من يتحمله، ولكن لأني قادم كي أشرف بالمثول بين يدي مولاي إسماعيل، كانت المسافة كأنها خطوة واحدة، وغطت الفرحة بلقائك على أي شعور عداها. يبدو أنك لم تجانب الحقيقة فيما قلته عن هذا الرجل أيها الوزير، وكنت محقا في ترشيحك إياه كي يكون من رجال البلاط. أنا طوع أمرك يا مولاي إسماعيل، وكما قلت لك أنا لم أره قبلا، ولكن من حدثوني عنه ذكروا من صفاته ما شجعني على ترشيحه لك، وأنا متأكد مما سمعته عنه، فقد علمته من رجال أثق في صدقهم ورجاحة عقلهم. لذلك يا مولاي أعلم أنه يتمتع بالصفات التي ذكروها عنه، لكني لا أعلم خباياه. أصلح الله مولاي إسماعيل، أنا رجل لا خبايا عندي، وليس عندي ما أخفيه، وكل ما في صدري ينطق في وجهي وعلى لساني. حياك الله، ولا تأخذ كلام وزيرنا بحساسية زايدة، فهو رجل علمته الحياة أن يكون دقيقا فيما يقول، وكما يعلن ما يعرفه يعلن أيضا ما لا يعرفه، وهذا أمر يحمد له بالطبع. صدقت يا مولاي صدقت. أكاد أرجع في كلامي يا مولاي إسماعيل، فأنا لم أعرف أن ضيفنا يتصف بهذه الحساسية المفرطة، فإن ما أردناه من أجله يحتاج إلى رجل يكون رابط الجأش رزينا إلى أقصى حد، يفضل الصمت على الكلام. لكن صفاته الأخرى التي ذكرتها عنه أيها الوزير صفات طيبة. هو ذاك أصلحك الله، وهو أفضل من نحتاج إليه، إذا تمكن من كسر حساسيته المفرطة تلك التي ظهرت من أول وهلة. هل يمكنك أن تتعلم ما يطالبك به وزيرنا يا حمو؟ إن شاء الله يا مولاي، وأنا طوع أمرك. إنما أردناك أن تكون أحد رجال بلاطنا لما سمعناه عن خطك الجميل ونثرك الرائع ومعرفتك الواسعة بأسماء الكتب. يشرفني شرفا بليغا أن أكون أحد رجال بلاطك العامر بك يا مولاي إسماعيل. خبرني يا حمو، من أين لك معرفتك بأسماء الكتب؟ أصلح الله مولاي الملك، حين نزح جدي من بلاد الأندلس إلى مراكش كان عالما بأسماء الكتب الموجودة في معظم المكتبات في أرجاء الديار الأندلسية، وكان عالما بمؤلف هذه الكتب. نعم نعم. وأخبرني أبي رحمة الله عليه أن بعض معارف جدي كانوا يسخرون منه بسبب هذا الأمر. لماذا؟ كانوا يرون أنه لو حفظ كتابا لكان أجدى وأنفع من مجرد حفظ أسماء الكتب وأسماء مؤلفيها، لأن الكتب ببساطة موجودة في المكتبات، ولا حاجة لحفظ عنوان الكتاب دون حفظ الكتاب نفسه، بينما كان جدي يرى أنه يستطيع حفظ عناوين 40,000 كتاب بأسماء مؤلفيها في مقابل كتاب واحد مثل نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري الذي يقع في 4,000 ورقة من أوراقنا هذه التي نستخدمها وبخطوطنا التي نكتب بها مخطوطته، على اعتبار أن كل ورقة سوف تستوعب عناوين 10 كتب على أقل تقدير. هذا يعني أن جدك لم يكن يحفظ كتبا؟ على العكس، لقد كان ذا حافظة قوية وكان يحفظ كثيرا من الكتب رحمه الله، لكنه أضاف لما يحفظه أسماء عشرات الآلاف من الكتب، فقد كان يرى أنه ربما جاء زمن يصير الناس في حاجة لمعرفة عناوين تلك الكتب وأسماء مؤلفيها. وقد جاء هذا الزمن يا حمو، ها هي ذي مكتبات الأندلس كلها قد صارت في أيدي الفرنجة، ونقلوا ما كان فيها إلى دير الأسكوريال. بكل أسف، لقد كان جدك سابقا عصرة برؤية ثاقبة إلى المستقبل القريب. جدي علم أبي رحمهما الله أسماء تلك الكتب، وأبي علمني إياه، وهذا هو الأساس في دعوتنا إياك يا حمو الغساني. هل تريدني أن أعلمها الطلاب في مدرسة مكناس يا مولاي إسماعيل الشريف؟ لا، الأمر أخطر من ذلك بكثير يا مولاي الملك. عفوا. خيرا أيها الحاجب. جاء سيدي قائد الجيوش في أمر عاجل. أيها الوزير، طوع أمرك يا مولاي. اهتم بضيفنا حمو الغساني وليخلى المجلس حالا. هيا هيا يا قوم، هيا. أيها الحاجب. أمر مولاي. فليدخل قائد الجيوش. يا حكيرة، أنتي شيطانة. وجاء لك أمام باب الدار؟ نعم، وفي الموعد المحدد الموعد الذي يعود فيه وزيرك أعني سيدي الوزير وبعد أشرت له من شرفة الدار وتلاعبت بجسدي في دلال اسمعيني فظن جنونه وأخذ يشير لي بيديه فأشرت إليه إشارات جعلت انفعاله يتصاعد فلم يشعر بموكب سيد الوزير وحين ذات أسرعت إلى الداخل ويلك ها وبعد يا رأح أنسك به الحراس الذين كانوا في موكب والدك فنزلوا فيه ضربا وركلا وكادوا يقبضون عليه لولا أنه أسرع راكدا يسابق الريح من بعدها لم يعد إلى مغازلتي مرة أخرى. قد جاء أبي. إن معه ضيوفا يا سيدتي سليمة. الحمد لله رب العالمين، طعام طيب والله أيها الوزير. فعلا لم نتناول مثله منذ خروجنا من مراكش. بالهناء والشفاء والصحة والعافية. حياك الله. اسمع يا حمو، طوع أمرك أيها الوزير. يوجد ما يستلزم وجودي الآن في قصر الحكم مع مولاي إسماعيل، لذلك أرجو أن تأذن لي في الذهاب إليه. حفظك الله ورعاك، إنه عملك، أعانك الله. الدار داركما، فتصرفا على هذا الأساس. كانت ظروف الحياة السياسية آنذاك على صفيح ساس كما يقولون، وكان هناك صراع خفي أحيانا وسافر أحيانا أخرى بين ملك المغرب مولاي إسماعيل الشريف وبين ملك إسبانيا كارلوس الثاني. ورغم أن الجميع كانوا يستبعدون المواجهة العسكرية بين البلدين، إلا أن مولاي إسماعيل كان له رأي آخر. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي. هنا القاهرة، الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى رحيل صاحبة الصوت الساحر الملائكي الفنانة أسمى هان، التي أضاءت حياتنا سنوات بشدوها، والتي فارقت دنيانا في اليوم 14 من شهر يوليو عام 1944. وأسمى هان صديقي المستمع، رغم مضي هذه الفترة الطويلة على غيابها، فإن صوتها الذهبي لم يغب عن أسماعنا، وأغريدها الحلوة الشجية لم تزل تصافح آذاننا وتخاطب وجداننا. ولم تكن أسماء هان مجرد صوت أو أسلوب أداء فحسب يمكن أن يكون له شبيه أو نظير، ولكنها كانت صوتا وأداء وإحساسا وفهما ووعيا وتعبيرا وتأثيرا، بالإضافة إلى أن أسماء هان كانت هاوية للفن أكثر منها محترفة. عرفت الجماهير أسماء هان وأحبت صوتها من خلال أغاريزها الأولى التي سجلتها على اسطوانات عام 1935، وكانت أولها يا نار فؤادي ونور عينيا التي كتب كلماتها الشاعر الغنائي يوسف بدروس ولحنها الفنان فريد غصن. ومن بعدها طقطوقة أخرى مطلعها فرق ما بينا ليه الزمان بل عمر كله بعدك هوان، كلمات الشاعر علي شكري تلحين الموسيقار محمد الأصبجي. ومما يذكر أن هذه الطقطوقة كان قد نظم القسم الأول منها وهو المذهب الشاعر يوسف بدروس على هذا النحو فرق ما بينا الزمان بل عمر كله هوان، وهو من بحر المكتف. وحدث أن أهدى هذه الكلمات إلى الأصبجي ليبدأ في تلحينها إلى أن يفرغ من نظم أغصانها، ولكن الأصبجي وقد انتهى من صياغتها أخذ يبحث عن الشاعر يوسف بدروس دون جدوى، مما اضطره إلى أن يعهد إلى صديقه علي شكري بكتابة كلمات الأغصان، فهداه خياله إلى تعديل المذهب ليصبح من بحر الكامل. مع أسمهان وطقطوقة فرق ما بينا ليه الزمان مقام كرد. فرق ما بيننا ليه الفنان فريد غصن لم تقتصر جهوده مع أسمهان على صياغة الألحان، وإنما كان واحدا من أوائل الموسيقيين الذين هيأوا لها فرص الغناء وشجعوها وعلموها أصول الفن. وإلى جانب ما غنت له من تقطيع عاطفية بالغة الرقة والإبداع، غنت له أيضا هذا المونولوج: أسمع البلبل يغني لحنك العذب الجميل، وانتي أنغامك تهني كل مغرم أو عليل. كلمات الشاعر يوسف بدروس، مقام جهار كاه. You are the sea. بدأت أسمهان تلمع وتشق طريقها في عالم الفن في وقت كانت تتربع فيه على عرش الطرب أم كلثوم، ومن حولها عدد من المغنيات المشهورات أمثال فتحية أحمد وحياة محمد ونجاة علي وليلى مراد. واستطاعت أسمهان بمواهبها وملكاتها الفنية وشفافيتها أن تصمد وتقف إلى جانب هذا الرعيل من أهل الغناء. ومن أسمهان نستمع إلى هذه الطقطوقة للموسيقار محمد الأصبجي. في يوم ما شوفك راضي عني أنسى العذاب اللي ملازمني. كلمات الشاعر يوسف بدروس، مقام رست. Oh, my Lord, oh, yeah. ملحنون في صوت أسمهان نبرة جديدة على أسماعهم ورنينا فريدا جذابا ترنو إليه الآذان، مما دفعهم إلى الأخذ بيدها وإبراز مواهبها. وقد غنت أسمهان خلال الثلاثينيات بعض القصائد التقليدية التي تعتبر امتدادا لقصائد الأقدمين. نستمع منها إلى هذه القصيدة: أين الليالي اللواتي سببت سقمي، يا ليلة بعدها عيناي لم تبكي. كلمات الشاعر إسماعيل صبري أبو أميمة، تلحين الموسيقار محمد الأصبجي، مقام بياتي، وفيها يصاحبها الأصبجي بالعزف على العود. No. كان الجانب الأكبر من نشاط أسمهان خلال الثلاثينيات يتمثل في تسجيل أغانيها على اسطوانات، واتسعت دائرة الفنانين الذين غنت ألحانهم. فبالإضافة إلى ما غنته لفريد غصن ومحمد الأصبجي، غنت أيضا وسجلت ألحانا لشقيقها فريد الأطرش وأيضا لزكريا أحمد. ومن ألحان فريد الأطرش تنشدنا أسمهان هذا المونولوج: كان لي أمل في الحياة الآن ديم الروح. كلمات الشاعر يوسف بدروس، مقام نهاوند. وفيه ترتجل أسمهان بعض الجمل اللحنية على نغمات عود فريد. Thank you. لم يكد يهل عام 1940 حتى بدأت أسمهان تحقق مجدا فنيا فريدا، وذلك في فيلم انتصار الشباب مع شقيقها فريد الأطرش، حيث غنت له أجمل وأرق الألحان. وكان هذا الفيلم نقطة الانطلاق للكوكب والنجم الصاعدين. ومن فيلم انتصار الشباب تنشدنا أسمهان هذا اللحن: يلي هواك شاغل بالي، كلمات شاعر الشباب أحمد رامي، تلحين فريد الأطرش، مقام بياتي. سيداتي وسادتي، رحم الله أسمهان بقدر ما أسعدتنا به من عطاء متجدد أصيل من خلال صوتها اللامع البراق. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. نصف ساعة بعد انتصاف الليل في القاهرة. أيام زمان وذكريات وأغاني زمان مع 17-15 أولى زمان ارجع زمان. اطلب 17-15 واختار أحلى أغاني زمان، خليها لنا الموبايلك أو بعتها هدية لحبيبك. سعر الدقيقة جنيه ونص. ادخل على المتعة والمغامرة والإثارة مع أحدث الألعاب بس من 17-25. شغل كاميرا موبايلك واركب الطيارة مع لعبة حرب الطيارات، وكمان التحلق على المية مع لعبة التزحلق على المية. ولو بتحب المغامرة يبقى أنت حتكون قاهر الصحراء وهتحارب وتهزم الأعداء. المتعة والمغامرة بس من 17-25. سعر الدقيقة جنيه ونص. من 17-25. القاهرة تقدم حوار لا مواجهة. حوار لا مواجهة، لقاء أسبوعي، أعداد وتقديم نرمين محمود. مستمعينا، نحاول من خلال برنامجنا حوار لا مواجهة رسم خريطة للأفكار والآراء في مجال حوار الثقافات أو الحضارات. معنا لرسم الخريطة اليوم الدكتورة منى أبو سنة، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة عين شمس، والأمين العام للجمعية الدولية لابن رشد والتنوير. أهلا بك يا دكتورة. أهلا. دكتورة، إحنا عادة بنسأل في البداية، إيه هو تعريفك أنت لحوار الثقافات؟ أيوة، أنا طبعا أفضل حوار، يعني المصطلح حوار الثقافات وليس حوار الحضارات، لأن هناك حضارة واحدة فقط هي الحضارة الإنسانية، ولها مسارات متعددة تسمى بالثقافات، وهو يعني لقرب المصطلحين من بعضهم البعض بيحدث خلط بينهم. لكن عندما نتحدث عن حوار حضارات بنعني ان في اكثر من حضارة وتحدث بقى مفاضلة بينهم، لكن هي في حقيقة الامر حضارة انسانية واحدة بدأت بعصر الزراعة منذ 10,000 عام، ثم تطورت الى عصر الصناعة، ثم ما بعد الصناعة، وفي مسارات ثقافية يعني بعضها تعثر وبعضها تقدم. فإحنا بنتكلم عن الحوار بين الثقافات في إطار حضارة واحدة لها مسار معين، والمسار ده تاريخيا كان من حكم الأسطورة إلى حكم العقل. فالمعيار اللي بيحكمنا في الحوار إنه يبقى في رؤية موحدة لمسار الحضارة، ويبقى في رؤية مستقبلية لما ينبغي أن تكون عليه الحضارة الإنسانية في إطار هذه الرؤية. فالثقافات بتتحاور من خلال الأفراد اللي بينتموا لهذه الثقافات، والحوار له شروط. أهم شرط قابلية المتحاورين للإنصات إلى الرأي الآخر، نعم، ومن الداخل وليس من الخارج، وعدم فرض وجهة نظر على الآخر كما يحدث في المناظرة، المناظرة غير الحوار، والرغبة أيضا في التغيير، في تغيير وجهة النظر من خلال الحوار. وده بيشترط الفكر النسبي وليس الفكر المطلق، بيشترط قدرة المتحورين على نقد ثقافاتهم وليس فقط ثقافة الآخر، وبيشترط أيضا الندية العقلية والندية الفكرية، لأن لازم المتحورين يبقوا على نفس المستوى من القدرة العقلية، من القدرة المعرفية. فحوار الثقافات ليس سهلا ولكن له شروط، ولكنه هو الوسيلة الوحيدة اللي من خلالها ممكن نتجاوز الصراعات الثقافية اللي بتهدد الحضارة الإنسانية. دكتورة منى، يعني البعض يشكك في مدى مصداقية حوار الثقافات وفعاليته في إدارة معضلات العلاقات والاختلافات بين الشرق والغرب، ده من وجهة نظرهم نظرا لغياب التكافؤ، ما رأيك؟ أتفق مع هذه المقولة وأختلف. أتفق أولا أنه في غياب للندية أو للتكافؤ، لكن السؤال هو مين المسؤول عن هذا الغياب؟ في رأيي أنه إحنا المسؤولين، لما أقول إحنا يعني العالم العربي والإسلامي. ليه يا دكتور؟ لأنه رافض للغرب. نعم، وهذا الرفض له جذور في رأيي هي تعود إلى أبو حامد الغزالي في القرن الحادي عشر، عندما كفر الفلاسفة لأنهم تأثروا بالفلسفة اليونانية الوثنية، واليونان في الوقت ده كان هو الغرب. فهذا الرفض من منطلق ديني استمر ووقر في الوعي الإسلامي لمدة أكثر من 800 عام. يعني اللي سائد الآن هو التيار المعادي والرافض للغرب، بدعاوي كثيرة، دعاوي استعمارية إمبريالية، لكن هو في حقيقته هي دعوة رفض من منطلق ديني وثقافي. دكتورة، هل الغرب يعني قابل للشرق؟ لا، ما دي قضية تانية، ما دي مسألة تانية. تمام. هي هو أيضا الغرب له طبعا إشكالياته اللي مرتبطة أيضا تاريخيا بظاهرة الاستعمار، لكن في منتجات فكرية في الغرب ملاش علاقة بالاستعمار. قضيتنا احنا هنا ان احنا نتأثر ونتمثل ما انتجته الحضارة في مرحلتها المبكرة في مكان ما اسمه اوروبا، لكي نساعد انفسنا على التقدم. هي القضية قضية تقدم. فمثلا ابن رشد منذ 800 عام لما تبنى أرسطو ومنهج فلسفة أرسطو في فهم وتأويل الثقافة والدين الإسلامي، لم يكن لديه هذه الحساسية من الغرب، ولكنه تفوق حتى على أرسطو في أنه أنتج نظرية التأويل التي أصبحت فيما بعد إحدى أسس التقدم في أوروبا. طب لماذا لم تكن يعني هذه شفيع لمسألة رفض الغرب يعني أنا ذاك وتبدأ بها يعني موجة جديدة من عدم رفض الغرب؟ أيوة، لأنه التيار الآخر الرافض للغرب أو التيار الغزالي كان أقوى. نعم. من ابن رشد. نعم. ونحن نعلم جميعا مصير فلسفة ابن رشد وما حدث من حرق الكتب، وهو مرفوض حتى اليوم، حتى يومنا هذا. يعني ابن رشد كفيلسوف مرفوض، والمفارقة انه مرفوض من الغرب ومن العالم الاسلامي حتى اليوم. يعني احنا في جمعية ابن رشد والتنوير عقدنا مؤتمر عن ابن رشد والتنوير، وكانت المفاجأة انه الاثنين المستشرقين الغربيين والفلاسفة المسلمين كان في رفض لاعتباره فيلسوف والتسليم بتأثيره على تقدم الغرب. نعم. فالغربيون قالوا ان نحن يعني نغالي في أهمية ابن رشد، وانه لم يكن له هذا التأثير، وان الشرق يعني اكثر احتياجا ليس الى العقلانية ولكن الى التصوف، والتصوف كما هو وارد عند الغزالي. بينما المسلمين قالوا ان احنا ايضا غالي وان ابن رشد لم يكن له هذه القيمة العقلانية وانه مجرد يعني فقيه مجتهد. فهذا مثير للجدل يعني انه ابن رشد كان احد الوسائل التي تقدم بها الغرب من اصلاح ديني الى تنوير، وده وارد بالأدلة يعني لان في تيار تأسس في اوروبا اسمه الرشدية اللاتينية، وكان من يتبنى فكر ابن رشد وفلسفته كان يطرد من الكنيسة. وده كان وارد افتكر في فيلم يوسف شاهين المصير في البداية لما شفنا في شخص بيتم حرقه، ده كان ايضا من ضحايا الكنيسة اللي تبنوا فكر ابن رشد. بينما اللي كان بيقف ضد ابن رشد كان بيبقى له مكانة عالية. ليه؟ لانه كان عنده يعني رؤية أو منهج نقدي في قراءة النص الديني. مرحب مرة ثانية بالأستاذة الدكتورة منى أبو سلمى، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة عين شمس والأمين العام للجمعية الدولية لابن رشد والتنوير. دكتورة، تحدثنا عن رفض الشرق للغرب، وأيضا هناك رفض من الغرب للشرق، مثلا على يد سامويل هانتينغتون البروفيسور من جامعة هارفارد الأمريكي، اللي يعني أحضر نظرية يتم الترويج لها بطرق مختلفة تتحدث عن رفض الشرق بطريقة أو بأخرى. يعني كيف نقوم بشيء يعني يفعل عملنا كناس تدعم الحوار لمواجهة مثل هذه النظريات؟ طيب، أولا أحب أوضح بس وأصحح مقولة هانتينغتون اللي فهمت على غير حقيقتها. هو ليس ضد الإسلام كدين كمعتقد، ولكنه ضد الحركة الأصولية الإسلامية العالمية، وهي إحدى أصوليات هذا العصر. يعني جامعة شيكاغو سنة 83 أصدرت 6 مجلدات عن الأصوليات الدينية في العالم في جميع الأديان، ومن ضمنها الأصولية الإسلامية. الأصوليات كلها تتفق في شيء واحد، وهو رفض إعمال العقل في النص الديني، ورفض النظريات العلمية وفي مقدمتها نظرية داروين، ورفض كل ما هو آت من الغرب. وطبعا تجسدت في الحركة العسكرية اللي اسمها القاعدة. فهذا واقع. واقع. وطبعا هذا الواقع لابد أن يكون في جوهره في صدام مع الثقافات الأخرى، لأنه يدعي أو يتصور أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وعليه مفروض عليه أن يفرض هذه الحقيقة المطلقة على واقع العالم كله. فطبعا دي من الأشياء اللي بتحدث صدام. وده وجهة نظره ان هناك صدام. نفس الأصولية موجودة في المسيحية، وبرضو هي في صدام مع الثقافات والديانات الاخرى. واحنا جينا برضو من ناحية ثانية قلنا لا، هناك حوار. ايوه، هو نغير وجهة النظر. عايز اقول كمان انه في نهاية كتابه هو بينادي بالتعدد الثقافات، المالتي كالتشراليزم، وبيدعم، وده موجود بالفعل، هو موجود، لكن هي الثقافات في حالة تجاور وليست في حالة حوار. يعني احنا حطينا الثقافات جنب بعضها دون ان يعني نوجد الطرق والاساليب الملائمة لكي يدخلوا في حوار. ولذلك في ايضا يعني صراعات في الغرب بسبب المهاجرين الذين لم يندمجوا مع الثقافة التي هاجروا إليها. فكل هذا يعني لازم يكون ناخده في اعتبارنا لما نفكر في إمكانيات الحوار. إمكانيات الحوار طبعا لازم تنطلق من أساس، يعني عايز أقول أساس بعيد عن العقيدة الدينية. يعني هو يبقى في أساسه حوار علماني، يعني متصل بالأشياء النسبية، وليس بالمعتقدات المطلقة. تمام. فلما تكون الأساس نسبي فممكن نختلف وممكن نتفق دون أن نرفض بعضنا البعض. ولكن اللي حاصل الآن أنه لما نشأت مقولة حوار الحضارات بدأها خاتمي من خلال الرئيس السابق الإيراني السابق إيراني من خلال الأمم المتحدة، نعم، كانت أيضا لها منطلقا دينيا لأنه أطلق عليها حوار الحضارات ودخلنا في حوار أديان، نعم، وحوار الأديان في تقديري غير مجدي إطلاقا ولا يؤدي إلا إلى المزيد من التعصب، لأن الأديان لا تتحاور، لأن كل دين هو نسق قائم بذاته وله معتقداته وله قيمه التي من الصعب أن هي تتفاعل مع الأديان الأخرى. وفي نماذج طبعا حدثت في التاريخ محاولات لهذا الحوار وفشلت، نعم، فحتى أن الفاتيكان كون عنده سكرتارية سماها سكرتارية حوار الثقافات في الفاتيكان. فالثقافات لأنها نسبية فقابلة فيها مرونة وقابلة للحوار. جميل. بس لازم نحط قيم أساسية تشكل أرضية واحدة مشتركة. ده السؤال بقى يا دكتورة، إذا أردنا إيجاد الأرضية المشتركة للحوار بين الشرق والغرب أين نبدأ؟ أيوة. أنا في رأيي، نعم، نبدأ بابن رشد، لأن ابن رشد نادى بكل القيم اللي لديك إيمان تام. أيوة. بابن رشد، أيوة أيوة أيوة، لأنه هو نابع من عندنا من ثقافتنا، نعم، عربي ومسلم. وده بينفي عن الإسلام، يعني لو قلنا قيمه واحد اثنين ثلاثة، العقلانية بالضبط، أول حاجة العقلانية، نعم، والدين أو العقيدة الدينية المؤسسة على العقل، نعم، وبعدين المرونة وتعدد الآراء، لأنه رفض فكرة الإجماع وقال إنه التأويل بيطرح تعدد رؤى، فتعدد الرؤى لا يحدث عليها حجر من قبل مجموعة يعني تسمي نفسها بالإجماع، نعم، فبالتالي ما تبقاش في ظاهرة اللي احنا بنعاني منها الآن هي التكفير. أيوة بالضبط. في لي مقولة شهيرة، من رفع الأسباب فقد رفع العقل، أي إنه مؤمن بالسببية بالعلية، نعم، اللي فيه فقهاء كثيرين من ضمنهم الغزالي رفض السببية، وده طبعا إحدى أسس المنهج العلمي في التفكير. أيضا قضية التفاعل مع الأفكار من كل مكان في العالم، بأنه تفاعل مع الفكر الغربي الممثل في أرسطو وأضاف له، ولم يكن مجرد شارح، تمام، هو أضاف له وأبدع من عنده نظرية التأويل. فإذا أردنا يعني حتى المقولات اللي دائما تقول العودة إلى الجذور والخصوصية، فلدينا في ثقافتنا ابن رشد هو النموذج الواضح جدا على حوار الثقافات وعلى التقاء الثقافات، ويؤكد وجود ده في التاريخ من قبل 800 سنة. أيوة. دكتورة، هناك أيضا من يؤمن بأنه ينبغي أن تكون من بين ما نبدأ به ثقافة التسامح، أيضا حسن النية، هل دي أسس أيضا مهمة جدا لنبدأ وضع أرضية مشتركة؟ يعني أنا مش بتفق مع مقولة التسامح، نعم، لأنها هي كانت ضرورية في وقت ما، يعني في القرن 17 عندما كتب جون لوك الخطابات عن التسامح، نعم، هو كان يقصد بها أنه ينقد المؤسسة الدينية الممثلة في الكنيسة، لكن ما ده كانش نهاية يعني الغاية التي ينشدها، وإنما هو كان ينشد تغيير الذهنية، نعم، فكتب في نفس الوقت كتابه عن نظرية المعرفة، نعم، كيف يفكر العقل، كيف يدرك العالم، ما هي حدود العقل في الفهم، ده كان ضروري مع كتابه عن التسامح. التسامح بيحمل في طياته فكرة احتمال الآخر، يعني الأغلبية تحتمل الأقلية، نعم، وفكرة الاحتمال معناها أنه غير مقبول، نعم، ولكنك تحتمله لمجرد أن أنت الأقوى وان انت الاغلبية. نعم. فمسألة عدم سوء النية ايضا دي مقولة مهمة، لانه يحضرني ان من الانتقادات اللي كانت وجهت لينا في الجمعية من الغربيين والمسلمين في نفس الوقت انه في سوء نية من تبني فكر ابن رشد. ياه. يعني كيف ذلك؟ لان حتى البعض يعني شط واتهم ابن رشد بانه يهودي مع انه كان قاضي القضاء في عصره. لانه طبعا ابن رشد مقبول في الغرب، اللي انقذوا كتبه بعد ما احرقت وترجموها كانوا من اليهود والمسيحيين. نعم. انه نظريته في التأويل نص ديني بما يتوافق مع البرهان العقلي، هم تصوروا ان ده تهديد للعقيدة. فهي اتهامات غير مؤسسة يعني. لان لما الواحد يعجز عن مواجهة الحجة بالحجة يلجأ الى الاتهامات. طبعا النوايا دي ما حدش بيعرفها، يعني النوايا دي في النوايا القلب طبعاً. عند الله النوايا. طبعا. انما هو المفروض انه يبقى في منهج عقلي واضح. تمام. ويمكن هو ده اللي يبين ما يطلق عليه بالموضوعية. دكتورة منى ابو سنة، يعني هل هناك من وجهة نظرك قضايا تغذي الحوار وتساعد على الزهارة؟ طبعا في القضايا الكوكبية الآن. يعني بعد في عصر الكوكبية الجلوباليزيشن اللي بتترجم خطأ العولمة. لأنه هو كوكب الأرض جلوباليزيشن. جاي من كوكب الأرض. أصبحت المشكلات كلها يعني تخترق الثقافات والبلدان والشعوب. الأزمة الاقتصادية اجتاحت العالم كله. الوباء الكوكبي مجتاح العالم كله. نعم. بنقول كم واحد مات في كوستاريكا، كم واحد مات في يعني في الشرق الأوسط، في المكسيك. في المكسيك. فما بقاش فيه الفواصل الجغرافية حتى. نعم. فلازم يكون عندنا وعي بهذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة يعني فرضت نفسها اقتصاديا وبيئيا، ولكن لم نستوعبها بعد. يعني في وعينا بياخد وقت الوعي على ما يستوعب الظاهرة. يعني هي حلت كواقع سواء تم استيعابها ام لا. لكن علينا ان نستوعبها، لان علينا عشان نشوف ازاي هنتعامل معاها. ايوه. ان احنا نغير ذهنيتنا ونغير سلوكنا كمان. نعم. يعني هي مش مسألة، ليست مسألة قابلة للقبول او الرفض. نعم. هي تخضع فقط الى التمثل والوعي بها من منطلق حتى المصلحة المشتركة مع سكان هذا الكوكب. بالضبط. يعني الثقافة اللي في نهاية القرن العشرين كانت ما زالت قائمة على التقسيمات والتفرقة بين شرقي وغربي وبين مسيحي ومسلم وبين أصفر وأبيض أو زنجي أو أحمر. نعم. وكانت العقلية مجهزة ومستعدة للتقسيمات دي. نعم. يعني حتى لما تقري التاريخ الفلسفة هتلاقيها كلها مبنية على الثنائيات. فلم يحدث حتى الآن ان احنا بدأنا نستوعب الظاهرة وننتج فكرا جديدا قائم على عدم التقسيم. نرحب بالأستاذة الدكتورة منى أبو سنة، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة عين شمس، والأمين العام للجمعية الدولية لابن رشد والتنوير. دكتورة منى، هل هناك علاقة في رأيك كما يعتقد البعض بين الأبعاد الثقافية الحضرية والأبعاد الاستراتيجية الغربية تجاه الشرق والإسلام؟ أنا بعتقد أنه المسائل الاستراتيجية مسائل متغيرة. نعم. وغير ثابتة. يعني أنه مسألة الحضارة الإنسانية لو خدنا المسألة من منظور حضاري فحننظر له على مدى أقل مدى ممكن ننظر به هو 100 عام. يعني المنظور الحضاري إذا كنا بننظر إلى رؤية مستقبلية، نعم، فما يحدث اليوم يعني يضعف ويخفت، لأن مثلا إذا قلنا أن المسألة هي طمع في الموارد الطبيعية، طمع في البترول مثلا، الطمع الأبدي ده يعني، فإحنا شايفين دلوقتي أنه أوروبا وأمريكا في سبيلهم إلى الاستغناء عن البترول كمرحلة أولى، الاستغناء هنيئا لهم يا دكتورة. الاستغناء أولا عن بترول الشرق الأوسط، نعم، فإنهم دلوقتي بيشوفوا في ألاسكا وفي في كندا وفي في مناطق مختلفة ويمكن في أفريقيا كمان، ولكن النظرة الرؤية الاستراتيجية البعيدة بقى اللي هي الرؤية المستقبلية، الاستغناء التام بقى عن هذا، وده أنا في تقديري مسألة طبيعية وحتمية لتطور الثورة العلمية والتكنولوجية، إنه حتى في يوم من الأيام سيندب البترول، فلازم يكون في بدائل وقود، ما هو سيارات بالطاقة الكهربائية فكروا فيها، وأيضا في أشياء كثيرة هيحدث في يوم من الأيام. طيب هيبقى إيه بقى؟ هتبقى الحجة إيه؟ طمع في إيه؟ في السيطرة. ما هو السيطرة دي مسألة واردة في الحضارة الإنسانية، نعم، بس هو السؤال بماذا تسيطرين، بماذا تسيطر؟ هل هي ربما نسأل السؤال بطريقة، هل هي تتغير بتغير الإدارات في الغرب؟ لا، أنا ببص لها من منظور حضاري، يعني دلوقتي لما يكون في شيء بيهدد الحضارة، نعم، اللي هي الأصوليات الدينية، ومن أهمها مثلا في فلسطين الأصوليات الدينية الإسلامية واليهودية مانعة الآن من الوصول إلى السلام، وبتشكل بؤرة للتهديد والصراع إلى ما شاء الله، فكل ده بيهدد تقدم الحضارة الإنسانية. يعني الحضارة في حاجة إلى أنها توجه مواردها نحو ما التقدم الإنساني، الأمراض مثلا التي لم نكتشف لها علاج، كل ده محتاج لموارد، التقدم، التعليم الفاشل في كل الدول الآن، ولكن الموارد كلها موجهة للصراعات وللسيطرة المؤقتة. نعم. فأنا في رأيي أنه لما يعني المثقفين ياخدوا هذا المنظور الحضاري البعيد المدى، وفي تقديري أنه أوباما يمكن تكون عنده هذه الرؤية الطويلة المدى وليست القصيرة النظر كما كان عند إدارة بوش، يعني ده قصيرة النظر دي مجاملة يا دكتور، لما نقول عليها كانت قصيرة النظر، لكن دعيني أسألك سؤالا، هل من واقع ما ترين حاليا ومن واقع العالم ومن الكونية الكوكبية التي تحدثت عنها أو العولمة كما يعرفها الجميع، هل نرى في المستقبل صداما أم حوارا؟ لا، نرى صداما طبعا طبعا. لماذا؟ لا، الصدام حيستمر يمكن 50 عام القادمة. لماذا؟ لأنه من أنا في تقديري وفي رأيي الشخصي أنه دي من توابع ظاهرة منحرفة في تاريخ الحضارة الإنسانية، نعم، اللي هي ظاهرة الاستعمار. الاستعمار ربما نشأ في وقت من الأوقات في عصر معصور في القرن 15 و16 لاكتشاف العالم، لاستعمار بمعنى تعميره من خلال المكتشفات العلمية في وقتها، ربما يكون له أسباب مقبولة ربما، ولكن انحرافه حدث في أنه لغى تماما البشر في هذه المناطق وحرمها حرمان تام من تمثل منتجات الحضارة الإنسانية، فكانت النتيجة تخلفهم، والتخلف أصبح الآن يهدد العالم. فاللي بيحدث الآن هو من توابع هذه الظاهرة. نشكر الأستاذة الدكتورة منى أبو سنة، أستاذة الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة عين شمس، والأمين العام للجمعية الدولية لابن رشد والتنوير. أفكارنا تتواصل وحوارنا مستمر. حوار لا مواجهة، مع تحياتي نرمين محمود. هنا القاهرة، نحن نفتح الملفات، نقرأ العقول، نتبين الاتجاهات، لنفهم معا كيف يفكر العالم. كيف يفكر العالم؟ على موجات البرنامج العام المتوسطة 819 وموجة الأفام 107.4. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. على طريق المعرفة والتقدم الإنساني، علامات طريق يسجل عليها التاريخ أسماء الشوانخ من العلماء، ومعهم مع بعض هؤلاء العلماء لنا وقفة تأمل نتعرف على كفاحهم ونذكر بالعرفان أعمالهم. مع العلماء في دائرة الضوء. نصف ساعة مع فكر وعطاء العلماء، من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. عزيزي المستمع، الزلازل والبراكين والأعاصير والمد والجزر وطوفان البحار وفيضان الأنهار ظواهر طبيعية تحدث بين الحين والآخر منذ نشأة الأرض. فلماذا تحدث هذه الظواهر؟ وما هي الفكرة العلمية وراء هذه الظواهر؟ يسرنا أن نلتقي اليوم في دائرة الضوء بالأستاذ الدكتور علي تعيلب، أستاذ الجيوفيزياء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بك دكتور. أهلا بك دكتور علي. يمكن الزلازل من الظواهر الطبيعية التي تؤرق المواطن نتيجة للأثار المترتبة عليها، ولا شك أن الكثير من الأحداث الجارية يعني أصبحت الزلازل فيها من الأشياء المرعبة للكثير من المواطنين. لو خدنا فكرة عن أهم الزلازل القوية التي حدثت على كوكب الأرض في المائة سنة الأخيرة، نقدر نقول كانت في سنة كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية يمكن حط بس يعني معلومة بسيطة عن الزلازل. الزلازل بتعتبر من أقوى الظواهر الطبيعية المدمرة، وبصاحبها تدمير في بعض الأحيان بيبقى كارثي. احنا هناخد فكرة بعد كده عن الفكرة العلمية في حدوث الزلزال، بس الأول بنبتدي نقول أهم الزلازل يعني القوية يعني إيه؟ هو حضرتك تحب تتكلم كيف يحدث الزلزال؟ لا، مقدمة بسيطة قبل ما يحدث الزلزال. الأرض بيحدث عليها حوالي مليون زلزال سنويا. مليون بتتراوح بقى من كام لكام؟ تتراوح قوتها من كبيرة لمتوسطة، لزلازل أقل من متوسطة، لزلازل ضعيفة. إنما اللي احنا بنحس بيه كبشر من كام بقى؟ تلت هذه المليون اللي تبدأ بكام من ممكن في بعض الناس بتحس بالزلازل من ثلاثة. يختلف من طبيعة الإنسان حسب اتزانه وحسب تركيزه وبرضه حسب وضعه، إذا كان واقف أو مسترخي بيبقى درجة الإحساس. من التلت اللي بنحنا بنشعر به عدد بسيط جدا هو اللي بيبقى كارثي ومدمر. ده يمكن مقدمة بسيطة عن الزلازل. الحقيقة في احنا بنقسم الأحداث الزلزالية لنوعين، نوع تاريخي وده اللي دايما بنأرخ ليه قبل سنة 1900 أو قبل القرن، بداية القرن الماضي، ودي كانت بتبقى وصفية، الحادث وصفي، ما كانتش فيه أجهزة تلصقها بدقة، بتذكر في كتب التاريخ، الناس اللي هم بيكتبوا، لا بيكتبوا عن الأحداث الجارية عموما، حصل بيأرخوا أنه حصل زلزال في فترة كذا، بيوصف الدمار اللي موجود، العلماء بيقدروا يقدروا القوة ويقدروا يقدروا الخسائر من هذا الوصف ويحددوا الموعد بتاعه. ومعروفة الزلازل التاريخية في أكثر المناطق، يمكن أكثر المناطق متعارف عليها في الزلازل التاريخية المنطقة بتاعتنا، لأن فيها شواهد من الأثار الموجودة اللي تأثرت مثل هذه الزلازل. منطقة طل بسطة في جلالية فيها تدمير في أحد المعابد من زلزال حصل 2200 قبل الميلاد، في الأقصر برضو زلزال 1500 قبل الميلاد. أيوة. موجود يعني وقوع لبعض التماثيل في المعابد. بعد 1900 بتبدأ التسجيل الزلزالي. هو بدأ الحقيقة يمكن تسجيل بأجهزة ما كانتش متقدمة زي الأجهزة الموجودة حاليا. الأجهزة الموجودة يعني امتى ظهر أول تكنولوجي لرصد الزلازل في العالم؟ يعني قبل سنة 1900 بفترة بسيطة. احنا يمكن في مصر اقتنينا أول جهاز رصد الزلازل سنة 1898 ووضع في منطقة حلوان. وكان الجهاز بسيط حلوان، وكان الجهاز بسيط جدا، بيرسم على ورقة مسودة بريشة الهزة بتاعت الزلزال، وبعد ما تحصل هزة تاخد هذا الزلزال ويترجم للعناصر بتاعت الزلزال تحديد الموقع. ولو ان هي محطة واحدة ما كانتش كافية، لانه المفروض بيكون عديد من المحطات عشان نقدر من البيانات اللي موجودة في الهزة نفسها نقدر نفصل منها على بيانات تحدد لنا عناصر الزلزال من بؤرة لمركز لقوة، الحاجات اللي احنا بنبني عليها الدراسات الحديثة. بعد 1900 ابتدت التقنية بتاعت أجهزة الزلازل، تركبت محطات كثيرة على مستوى الكرة الأرضية، ابتدت من ذلك الوقت تسجيل الزلازل. حقيقة من بداية تسجيل الزلازل تسجل من خمسة أو أكثر من خمسة قليلا من الزلازل العظيمة اللي احنا بنعتبرها تصل في مداهل تسعة، لان هو يعني في تسعة، تسعة واحد من عشرة اقوى زلازل حصلت. حصلت في الاسكا مرتين، الاسكا اعتقد ما حصلت في 1930 وهو اتكررت تاني في الستينيات. حصلت في شيلي، حصل زلزال من هذه الزلازل الكبيرة. حصل في الإكواتور 1906، خلاص 1964 اللي هو الثاني فعلا تاريخ مظبوط عنه. في العصر الحديث بقى، ما هو ده ما هي دي الثاني من القرن، النصف الثاني من القرن ما حصلش زلازل بمثل القوة الكبيرة إلا آخر زلزال اللي حصل في منطقة جنوب شرق آسيا وأضر بالعديد من الدول. لا نتكلم عليه. تيجي بعد كده الزلازل الكبيرة اللي احنا بنقسمها من سبعة فما فوق، والزلازل المتوسطة من خمسة لسبعة، وأقل من كده بتبقى دون المتوسط. يعني بيبقى في زلازل صغيرة جدا دي بتحصل في كل مكان على سطح الأرض. طيب ليه بقى بيحصل الزلزال؟ يعني ما هو السبب في حدوث الزلازل في الأرض؟ تمام. علميا بنقسم الزلازل لنوعين، زلزال طبيعي وده اللي احنا بنتكلم عليه، وزلزال صناعي. ولو ان انا بحب اطلق عليه يعني تأثيري، متأثر بحدث من الاحداث اللي بيفعلها الانسان على سطح الارض، تفجير نووي مثلا احدهم. ولا المعلوم ان الانسان بيحاول ان هو يغير البيئة اللي حواليه، بيرى ان هي مناسبة هذا التغيير، بيغير التوازن الطبيعي. في بعض الحالات بتبقى مدمرة لانه يغير التوازن الطبيعي فعلا زي ما حضرتك بتقول البيئي، فبيحصل زلزال. اما نرجع للزلزال الطبيعي، الزلزال الطبيعي منشأه باطن الارض وعلى اعماق من 5 كيلو تحت سطح الارض ل 700 كيلو. الا ان يعني العمق الكبير ده 700 كيلو قليل من الزلازل اللي حصلت عليه. بيحصل ايه؟ انما هو عموما الزلزال نتيجه عوامل داخليه داخل الارض، حركه حركه باطن الارض، الصهير اللي موجود باطن الارض، المعادن المشعه والطاقه الناتجه، يعني كلها سائله بتؤدي الى تيارات حمل داخل الارض. تيارات الحمل دي بتعمل ضغوط على العباءه العليا من الارض والقشره الارضيه، بتؤدي الى تجمع طاقه. الطاقه دي بتفضل تتجمع الى ان تصل حد ما لا تستطيع دخول الارض في منطقه اللي بيحصل فيها الزلزال، لا تستطيع تحمله. تنطلق هذه الطاقة محدثة الموجات الزلزالية اللي بتعمل على رج الأرض وما عليها، وهو ده اللي احنا. طب هل بيصحبها بركان بتخرج الحمر البركانية؟ البراكين البراكين يعني خلاف الزلازل هي بتحصل في مناطق قريبة أيضا من مناطق النشاط الزلزالي. أيوة. لأن هي مناطق النشاط الزلزالي هي مناطق ضعف في عباءة الأرض العليا والقشرة الأرضية. بعض هذه المناطق بيحدث فيها براكين، بيقترب الصهير من سطح الأرض. أيوة. فبيفتت الطبقة العليا من الأرض ويعمل البركان. البركان نفسه في وقت انفجاره بيعمل هزة زلزالية، إنما بتبقى الهزات الزلزالية المصاحبة للبراكين أقل كثيرا من البراكين من الزلازل القوية، تبقى متوسطة أو دون المتوسطة. وفي بعض الحالات بيحصل زلازل في الفترة اللي الأرض بتستعد فيها لإحداث البركان نتيجة فوران الصهير داخل الأرض وضغوطه داخل الأرض، وده بيبقى مؤشر مبكر لحدوث البركان. مش الزلزال. يعني يمكن البراكين في مناطق البراكين استطاع العلماء أن يكون لديهم مؤشرات مبكرة لحدوث البراكين، وهذا هو. لا انا فاكر ان الزلزال بيسقط البركان. بالنسبه للزلزال لا، مناطق الزلازل بتحصل في مناطق مختلفه عن مناطق البراكين، انما في مناطق البراكين بيوجد نشاط زلزال. نشاط زلزالي. لما نيجي بقى للزلازل اللي احنا بنسميها تاثيريه، عن حاجات كتيره، التفجيرات النوويه، انشاء البحيرات الصناعيه الكبيره، ووجدوا ان كل البحيرات الصناعيه بتتفق في شيئين أساسيين، مع اختلاف التربة المنشأ عليها البحيرة، مع اختلاف التراكيب الجيولوجية. اتفقوا انه لازم بعد فترة ما بيحدث الزلزال، قد يكون بعد فترة زمنية ايضا من الملء اختلفت فيها البحيرات، انما كل البحيرات بتتفق مع بعضها في النهاية في ان هذه الزلازل بتضبح اللي في العدد والقوة مع حدوث الاتزان الناتج بعد اكتمال انشاء البحيره واتزان. هناك ايضا المدن الكبيره والمباني المرتفعه تعمل احمال على الارض. هناك سحب المياه والبترول من داخل الارض بكميات كبيره دون ضخ ما يعادله لعمل توازن للارض. هناك ايضا ضخ المخلفات في الارض او وضع المخلفات النفايات بكميات كبيرة داخل الأرض، بيعمل عدم توازن بيحصل على هذا. إلا أن هذه الزلازل التي تحدث في هذه المناطق تكون زلازل محلية وليس لها الامتداد الإقليمي، كما أنه ليس لها قوة الزلازل الطبيعية. الأستاذ الدكتور علي تعيلب، يا ترى لماذا يصحب؟ إحنا عرفنا دلوقتي أن الزلزال والبركان في بعض الأحيان بيبقوا متلازمين، لكن لماذا يرتبط الزلزال احيانا بالمد والجزر والفيضانات والطوفان والاعاصير في بعض الاحيان؟ ايه بقى العلاقه بين الزلزال وكل هذه الظواهر الاخرى؟ نتكلم الاول عن وامتى بيحدث، مين بيسبق الثاني؟ يعني نتكلم عن الحدث الزلزالي عموما. اتفضل. وهو هيبان منها مين اللي بيحدث اللي بيسبق الثاني بالساعة. الموجات الزلزاليه المتحرره نتيجه للطاقه الأرض بتعمل على انتشار موجي داخل صخور الأرض، بيختلف من صخر لصخر حسب طبيعة الصخر وحسب طبيعته. يعني ممكن يبقى سريع، ممكن يبقى بطيء، ممكن يبقى بطيء. بعض الصخور أيضا بتعمل على تقوية الموجة الزلزالية، وبعضها بتعمل على إضعاف الموجة الزلزالية. الموجة الزلزالية بتعمل على اهتزاز الأرض وما عليها. ده في حالة ما يكون الزلزال حارس. لا عاوزين نبسطها دي بقى دكتور. في منطقة أسفل القارات أو أسفل الألواح الأرضية اللي مقسمة ليها الأرض. يبقى في الحتة دي الموجة الزلزالية هتنتشر في صخور هذه المنطقة اليابسة. بعض الحالات بيحصل زلازل في الرف القاري المنطقة البحرية وبعضها بيحصل في بيحدث في أعماق المحيطات. الموجات المعروف ان المناطق دي بيبقى القشرة الأرضية فيها ضعيفة او قليلة السمك اللي هي على حافة القارات على حافة القارات وداخل المحيطات بيبقى القشرة الأرضية اصلا ما هيش موجودة في هذه المناطق. فالزلازل او الموجات الزلزالية بتطلع من هذا السمك الضعيف للأرض وتلتقي في الماء. عندما تلتقي الموجة الزلزالية بالماء بتتغير طبيعتها لأنها تنتشر في وسط آخر اللي هو وسط السائل. فبتعمل على عمل موجات مد وجزر وموجات عاتية في المناطق البحرية. الموجات دي بتندفع في اتجاه الشواطئ بتاعت المناطق المحيطة بها وبتضربها وما عليها فبتأثر على الإنسان وممتلكاته. وبعض الحالات بتبقى هذه الموجات موجات عنيفة جدا وبيبلغ ارتفاعها في بعض الحالات 30 متر وبتختلف طبعا حسب قوة الزلزال وحسب طبيعة المنطقة البحرية إذا كانت المنطقة دي مغلقة أو مفتوحة أو إذا كانت على شكل جزيرة أو منطقة مقفولة من جميع الجوانب ومفتوحة من جانب آخر. لما يبقى المنطقة البحرية مفتوحة بتساعد على أن الموجة دي المد الكبير ده بيضحل. لما بتبقى في منطقة قريبة من الشواطئ أو منطقة مقفولة بتبقى الموجة الزلزالية عنيفة جدا. عنيفة جدا. ولا زالت الصورة في جنوب شرق آسيا مثلة في الأزهار. وهي دي صورة. حضرتك ادينا فكرة بقى إيه اللي حصل بقى فيها. طبعا من منطقة جنوب شرق آسيا الزلزال حصل في الطرف الشمالي الغربي لجزيرة سومطرة. بداية أحب أقول إن المنطقة دي أصلا منطقة نشاط زلزالي عظيم لأنها تنتمي لأحد أحزمة الزلازل المعروفة عالميا اللي بيمتد من شرق آسيا إلى جنوب شرق آسيا. المنطقة دي حصل فيها سبق ما حصل فيها زلازل أيضا كبيرة في الماضي وبعضها مسجل بعد سنة 1000 وفيها آلاف الجزر وفيها آلاف الجزر. تركيبها الجيولوجي أصلا كمان هي على شكل جزر الخبيلات بتنتمي لصفحتين أو ثلاث صفحات أو صفحتين تكوينتين رئيسيتين وعدد من الصفحات الصغيرة. المنطقة دي طبعا نقدر نعتبرها كمان بحرية بعد كده للسادة المستمعين الصفائح التكتونية أو التكوينية والألواح إن شاء الله. المنطقة دي نقدر نقول إن هي أصلا مقفلة كالمنطقة البحرية مثلث بيحدها الهند ويحدها جنوب شرق آسيا. فإذا هناك فرصة لأن الموجات العالية دي الفعاتية دي تضرب الشاطئ. حدوث هذا الزلزال في منطقة بحرية حصل عنها حدوث موجات مد بحري عالية جدا ضربت شواطئ سومطرة شواطئ الجزر المحيطة شواطئ الهند بل امتد تأثيرها إلى شاطئ الشرقي لإفريقيا في منطقة الصومال. فعشان كده كان الخسائر بتاعتها كبيرة. أيضا بعد الزلزال الرئيسي حصل العديد من التوابح ونفس التوابح حصلت في المنطقة البحرية فصاحبها أيضا موجات مد ما أعطتش فرصة لعملية إنقاذ أو محاولة البحث عن المفقودين ولا حتى تحديد وتغلب على الخسائر حتى فضربات متوالية لموجات مد جاية مع التوابع فأثرت كثيرا على هذه المنطقة وهذا السبب في زيادة الخسائر الكبيرة فيه. لكن لم تحدث في هذه المنطقة يعني موجة مماثلة من الزلازل من زمن لا بهذه القوة ما حصلتش يعني ممكن تحصل لو الزلزال حصل في المنطقة دي بيحدث فيها زلازل بحرية كتيرة، وبالطبع لابد ان يكون من مواصفاتها انها تحبس موجات مادة، بس القوة بتاعت الزلزال ايضا عامل من عوامل ان موجات المادة تبقى كبيرة، بالاضافة الى ان الزلزال ايضا ما هوش عميق على عمق 40 كيلومتر تحت سطح المية. يعتبر هذا الزلزال زلزال سطحي. معروف ان الطاقة بتاعت الزلزال او شدة تأثيرية بتاعت الزلزال على اي مكان ما هي معامل في المسافة، معامل في قوة الزلزال مع المسافة. فبما ان البؤرة على قريبة من السطح، الطاقة كلها اتفرغت في المية بتاعة المنطقة البحرية. طبعا اتفرغ جزء منها في المنطقة الصخرية بتاعة جزيرة سومطرة، المنطقة الشمالية من الجزيرة نفسها اصلا عليها عمل فيها دمار شامل. بالإضافة يعني هي حاليا تحت موجات المد. ممكن لما تنحسر موجات المد تظهر على السطح تاني، او ممكن لا نقول انها اختفت، انما نقول ان مازال الموجات المد مغطيها. ده اضيف بقى للخسائر الارضية دي موجات المد اللي اثرت على كل المنطقة المحيطة ببؤرة. طب دكتور، هذه المنطقة من العالم بتكونها الجيولوجي والجغرافي، وأكيد يعني تعرضت قبل كده للعديد من الزلازل نتيجة لتكوينها، لكن واضح ان ما كانش فيه استعدادات لمجابهة هذا الزلزال الاخير المدمر والطوفان والاثار المترتبة عليه. يعني هم مش عارفين في المنطقة دي ان ده ممكن يحصل، وبالتالي يكون في سيستم او نظام لمواجهة الكوارث. ده اعتقد ان هم هيفكروا فيه دلوقتي، يعني معناها ان دي اول مره يواجهوا بمثل هذا، يعني واجهوا زلازل. طبعا هذه المنطقه هي منطقه نشاط زلزالي من الماضي والان، لكن زلزال وطوفان ومد، انما مع مد بحري بهذه القوه اعتقد ان دي اول مره يجابهوا هذه القوه من الموجات العاتيه. يمكن القصور جه كمان الحاجه اللي احنا بنسال عليها، فين صور اقمار الصناعيه ما حذرتش من موجات المد بعد حدوث الزلزال؟ اقمار الصناعيه بتعمل دلوقتي مراقبه لكل الكره الارضيه، في اقمار صناعيه للاغراض العلميه. ليه الدول تمتلك هذه الاقمار ما كانتش تبقى في خدمه الانسان؟ الحدث بعد اول، حتى على الاقل بعد اول موجة مد صاحبة الزلزال الرئيسي، كان يبقى فيه رصد للتوابع وتحذير منها، كان ممكن الاقمار الصناعية ترصدها وتنبه أعتقد وبالتالي ياخدوا حذرهم او يبعدوا عن الشواطئ قبل الامكان. طب دكتور، اين توجد احزمة الزلازل في العالم؟ هذاك قلت كده في عجالة ان هذه المنطقة من اكبر مناطق الزلازل، فين بقيت مناطق الزلازل في العالم؟ احنا قدامنا خريطة بس هنحاول نوضحها للسادة المستمعين. المحطات الرصد الزلزالي حاليا اصبحت منتشرة على سطح الكرة الارضية بالكامل. الرصد الزلزالي. ساعدت محطات الرصد الزلزالي على تحديد مواقع النشاط الزلزالي بما فيه احزمة الزلازل، بؤر الزلازل. المحطات حاليا بترصد الزلازل الصغيرة جدا، بترصد اي تفجيرات ايضا صناعية بتحدث. طب بتستخدموها في ايه بقى الرصد ده؟ ايه اهميته؟ مهم جدا. احنا بنرصد مناطق نشاط الزلزالي، بنتعرف عليها، بنتعرف على طبيعتها، طبيعة انتشار الموجات الزلزالية في الارض. دي كلها عناصر مهمة جدا، مؤشرات يعني في تحديد يعني مواعيد او اماكن الانشطة المواعيد صعب جدا. انما هي بتفيد في المستقبل في دراسات الانسان لما يجي يطور منطقة من المناطق. هل المنطقة هي منطقة نشاط زلزالي؟ هل هي بعيدة عن نشاط زلزالي؟ اذا كانت منطقة نشاط زلزالي يطورها ازاي ويتعامل معها ازاي؟ وهو ده الحاجات الحديثة اللي المفروض يبتدي البشرية تاخد بيها لعملية التقليل من مخاطر الزلازل. لان الانسان وهو مش قادر يوصل للتعرف على زمن حدوث الزلزال او متى يحدث الزلزال، يبقى المفروض ان هو بيعمل على الوقاية او التقليل. لكن ان احنا نتنبأ بالزلازل هذا موضوع غير علمي، لا يمكن هو مش ما بسميش تنبؤ، انا بسميه توقع، لان هو مبني على نظرية الاحتمالات. عشان اتوقع حدوث زلزال بداية محطات رصد الزلازل الموجودة ساعدت على تحديد أماكن النشاط الزلزالي. نحن هنتكلم عليها ونقول أحزمة الزلازل. فين ده؟ فبدرجة ما معروف أماكن النشاط الزلزالي غرب الأمريكتين بالكامل امتدادا من أمريكا الشمالية والجنوبية. دي منطقة نشاط زلزالي الغربي. نشاط زلزالي كبير جدا. ساحل الغربي لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية من أنشط المناطق الزلزالية. نيجي في المقابر ليه من المحيط الهادي هنلاقي الشرق الآسيوي ومنطقة جنوب شرق آسيا ومجموعة الجزر الفلبين ونيوزيلند واليابان وجزر أندونيسيا وبعيدا عن أستراليا لأن أستراليا اللي فيها بؤر زلازل مش تبع لأحزمة الزلازل وهذا الحزام بيمتد إلى الشمال إلى منطقة جنوب آسيا. دول الحزامين دول بيعتبروا أقوى أحزمة الزلازل على الإطلاق على الكرة الأرضية لدرجة أنه بيطلق عليهم من قوتهم أحزمة النار. هناك حزام أقل في القوة اللي هو حزام من منطقة جبال الهيمالايا شمال الهند وده بيمتد إلى المنطقة بتاعة إيران ومنطقة جبال زاجروس ويلتقي مع حزام آخر اللي هو حزام القلب اللي هو بياخد جنوب القارة الأوروبية من منطقة يوغوسلافيا ويمتد حتى منطقة ماشي في البحر الأبيض المتوسط في جزء منه في جنوب البحر في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط جزيرة كريت وجزيرة قبرص ودي أحد المناطق اللي احنا بنشعر بالهزات اللي فيها. هناك أحزمة زلازل داخل المحيط الأطلنطي وداخل المحيط الهندي وأيضا مش قوية قوي إنما مش قوية زي الثانية. الحزام الأخير اللي هو منطقة البحر الأحمر والأخدود الإفريقي وده من أضعف أحزمة الزلازل على الإطلاق ويمتد جزء منه إلى المحيط الهندي ليلتقي مع حزام آخر مستعرض في منطقة المحيط الهندي. بعض المناطق اللي في القارات بيوجد فيها بؤر زلازل ودي بتبقى منطقة صدوع ومنطقة حركة على هذه الصدوع أو منطقة تقسيمات صغرى صدوع يعني كسر في القشرة الأرضية كسور في القشرة الأرضية وتبقى كسور متحركة الحركة اللي فيها بتعمل على تجمع طاقة وتجمع الطاقة لما بيوصل لحد لا تستطيع الصغور تحمله ويتحرر محدثة الزلازل إلا أن الزلازل داخل القارات بتبقى أقل في القوة من الزلازل اللي على الحدود بتاعة القارات اللي هي بالفعل موجودة على حدود الألواح التكتونية. هنجد لما نتكلم بقى على موضوع التوقع هناك شيء آخر بيحب دايما الناس اللي هم بيبحثوا في الزلازل اللي هم يتوقعوه اللي قوة الزلزال القادم كم تكون. مناطق اللي هي اترصد فيها النشاط الزلزالي وأحزمة الزلازل كل منطقة منها معروف ان لها قوة تحمل معينة بتوصل الزلازل فيها لحد معين. زلازل متعظمة تحصل في بعض المناطق اللي قلنا ان حصل فيها زلازل متعظمة قبل كده ألاسكا وشيلي ومنطقة جنوب شرق آسيا اللي كرر فيها مثل هذه الزلازل وأيضا الزلازل الكبيرة. مناطق النشاط الزلزالي المتوسط معروفة مناطق النشاط الزلزالي الصغير أيضا معروفة كده بنقدر نعرف تقريبا القوة المحتملة كام ولو ان درجة الدقة اقل من تحديد الموقع. السؤال الاخير بقى اللي حب نجاوب عليه عشان نقول ان احنا توقعنا حدوث الزلزال اللي عليه هيبقى فيه انذار مبكر والانسان هيقدر يقي نفسه ممتلكات متى يحدث الزلزال القادم. استحالة الاجابة عليه الى الان بالرغم من مزيد من الابحاث التي تجريها المعاهد البحثية على هذا الموضوع وقد يكون المستقبل مباشر الذي حدوث طفرة علمية في هذا المجال كالطفرات العلمية التي تحدث في جميع فروع العلم أن يستطيع الإنسان أن يجيب بقدر ما أو بدرجة دقة ما يعني هي مش توصل درجة مطلقة قد تصل إلى دقة تساعد أن تكون عامل إنذار مبكر للإنسان العلم في خدمة الحياة وفي خدمة البشرية. في نهاية هذا اللقاء بنشكر الأستاذ الدكتور علي تعيلم أستاذ الجيوفيزياء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية وجيوفيزياء. شكرا لحضرتك. شكرا. مع العلماء في دائرة الضوء. كنا مع فكر وعطاء العلماء على مدى نصف ساعة من إعداد وتقديم دكتورة أميمة كامل. الهندسة الصوتية محمود صبري. هنا القاهرة. هنا القاهرة أصالة التاريخ ولغة عصر، وكل كلمة تنور في السماء أناديل باهرة زاهرة ساهرة. هنا القاهرة. الواحدة والنصف من صباح الثلاثاء. السادسة والسادة من إذاعة جمهورية مصر العربية، لكم منا كل التحية والتقدير، وإليكم عرضا لأهم أنباء أمس الاثنين. تحية لحضراتكم من جديد، وإليكم عرض الأنباء الذي يقرأه عليكم محمد حجازي. شهد الرئيس محمد حسني مبارك القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الرئيس السوداني عمر البشير شهد الاحتفال بتخريج الدفعة 76 من طلبة الكلية الجوية من قسمي الطيران والعلوم العسكرية. وقد تضمن الاحتفال الذي أقيم بمقر الكلية في بلبيس بمحافظة الشرقية تضمن عروضا جوية شاركت فيها أكثر من 180 طائرة، من بينها 45 طائرة تابعة للكلية. هذا وقد قام الرئيس مبارك بتقليد أوائل الدفعة نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرا لأدائهم الجيد وإخلاصهم خلال دراستهم بالكلية الجوية. وقد أشاد عبد المنعم مبروك سفير السودان لدى مصر أشاد بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس محمد حسني مبارك في العمل من أجل تحقيق السلام في إقليم دارفور. ووصف السفير السوداني المباحثات التي جرت بين الزعيمين حسني مبارك وعمر البشير بأنها كانت إيجابية، مشيرا إلى تأكيد الرئيس مبارك مجددا على موقف مصر الثابت من قضايا السلام والاستقرار في السودان، فضلا عن موقف مصر الداعم للسودان في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية. عقدت بمدينة شرم الشيخ اجتماعات وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز لإقرار الوثيقة الختامية وإعلان شرم الشيخ الذي طرحته مصر على الدول الأعضاء. وقد عرض السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أمام وزراء خارجية حركة عدم الانحياز عرض رؤية مصر تجاه القضايا الدولية والإقليمية التي من المنتظر أن يبحثها قادة دول حركة عدم الانحياز في قمتهم 15 والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ غدا وبعد غد. وقد أكد أبو الغيط خلال الاجتماع حرص مصر خلال فترة رئاستها لحركة دول عدم الانحياز على تحسين أداء الحركة وتعديل مسارها بما يحقق مصالح كافة الدول الأعضاء. وأوضح أبو الغيط أن حركة عدم الانحياز لها تأثير في قضايا منع الانتشار النووي ونزع الأسلحة النووية، مؤكدا أن هناك الكثير من القضايا التي ما زالت تشير إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الحركة. هذا وقد استعرض وزراء الخارجية عددا من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال القمة، بالإضافة إلى عدد من الوثائق والإعلانات السياسية تمهيدا لرفعها إلى قادة الحركة في القمة. كانت الاجتماعات التحضيرية للقمة على مستوى كبار المسؤولين قد اختتمت أمس، حيث تم اعتماد مسودة الوثيقة الختامية، كما تم اعتماد كبار المسؤولين لمسودة إعلام شرم الشيخ المنتظر صدوره عن القمة. أكد دكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن التنسيق الكامل والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بليبيا للحد من انتشار مرض الطاعون خلال الفترة الماضية أدى إلى انحسار المرض في فترة قياسية بعد ظهوره في منطقة معزولة بليبيا. وقال الجبلي إن التنسيق والتعاون المصري الليبي مستمر في مواجهة أي أزمات صحية تقع في أي من البلدين. أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عن اكتشاف 5 حالات إصابة جديدة بفيروس AH1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة البشرية بالفيروس في مصر إلى 102 حتى الآن. وأوضح شاهين أن عدد حالات الشفاء من المرض وصل إلى 81 حالة، ويتبقى بالمستشفيات 21 حالة للعلاج. وعالميا، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 32 إصابة جديدة بمرض إنفلونزا الخنازير، بينهم 20 حالة لطلاب داخل إحدى المدارس الأجنبية بالرياضة. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم إغلاق المدرسة لمنع تفشي المرض بين الآخرين. من جانبها، كشفت مصادر بريطانية أن الفيروس وصل إلى داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية، بعد تعرض أحد مستشاري جوردن براون رئيس الوزراء للعدوى، وذلك خلال زيارة عمل قام بها للمكسيك. وفي مانيلا، أعلنت الحكومة الفلبينية وفاة 2 من المصابين بمرض إنفلونزا الخنازير. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 2 إصابات جديدتين بالفيروس في الضفة الغربية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات التي تم اكتشافها بالأراضي الفلسطينية إلى 78 إصابة. السيدة والسادة، ما زالت هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أدان السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، أدان المخطط الإسرائيلي لبناء مدينة سياحية إسرائيلية تحت المسجد الأقصى. وحذر صبيح من أن استمرار إسرائيل في عمليات الحفر تحت الأقصى وإقامة أنفاق ومزارات وبازارات سياحية سيؤدي إلى هدم المسجد. رفض الدكتور صايب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، رفض تشكيك إيفيكتور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل في شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأوضح عريقات في تصريحات له أن أقوال ليبرمان ترمي إلى خلق الانطباع وكأنه لا يوجد شريك في الجانب الفلسطيني، وذلك لتوفير ذريعة لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات السلمية. كان ليبرمان قد صرح في وقت سابق أن عباس يمثل نصف الشعب الفلسطيني على حد قوله. فرضت بريطانيا حظرا محدودا على بيع أسلحتها لإسرائيل، وذلك ردا على الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في ديسمبر الماضي. وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الخارجية البريطانية أبلغت سفارة إسرائيل في لندن الأسبوع الماضي اعتزامها تعليق بيع بعض أنواع الأسلحة عقب قرار اعتمده البرلمان البريطاني. وصل مايكل مولن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة في زيارة مفاجئة إلى مدينة كركوك العراقية. وعقد مولن اجتماعا مغلقا مع المسؤولين هناك، إضافة إلى كبار قادة الجيش والشرطة العراقية. وعلى الصعيد الميداني، قتل شرطي عراقي وأصيب 10 أشخاص آخرين في انفجار استهدف دوريتهم بحي الكرادة وسط بغداد. كان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق إصابة 7 من قواته ومترجمهم في انفجار استهدفهم أمس في شمال بغداد. فرضت الشرطة العراقية حظر التجوال في مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد، وتعهد المتحدث باسم القوات العراقية في بغداد بحماية المدنيين وأماكن العبادة في المدينة من هجمات المسلحين. كانت سلسلة من الاعتداءات قد استهدفت عدة كنائس في بغداد، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجمات هي الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية في نهاية الشهر الماضي. ما زلنا نواصل مع حضراتكم عرض أنباء أمس الاثنين من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع نابوكو للغاز الطبيعي أمس يمهل الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها في افتتاح القمة الخاصة بتوقيع اتفاقية البدء في المشروع والذي ينقل الغاز من بحر قزوين والشرق الأوسط إلى أوروبا عبر تركيا وبلغاريا والمجر ورومانيا والنمسا وهي الدول التي وقعت على الاتفاقية. أوضح أن المشروع سيؤدي إلى مزيد من تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. لقي 8 مسلحين من عناصر حركة طالبان الباكستانية مصرعهم واعتقل 3 آخرون خلال اشتباكات مع عناصر من الصحوات القبلية والموالية للحكومة وذلك في مقاطعة مهماند شمال غرب باكستان. في الوقت نفسه تمكنت قوات الأمن الباكستانية من إلقاء القبض على 13 مسلحة من عناصر حركة طالبان في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. كما صادرت قوات الأمن أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة من المسلحين. تعهد الرئيس الأفغاني حامد كرزاي بالتعامل مع العنف الذي تشهده البلاد من خلال المحادثات وذلك في حالة إعادة انتخابه كرئيس جديد لأفغانستان. ووعد كرزاي خلال زيارته لإقليم قندهار معقل حركة طالبان وعد بحل كافة المشاكل مع طالبان عبر الحوار. جدير بالذكر أن كرزاي يواجه 41 منافسا خلال هذه الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 من أغسطس القادم. لقي 5 من عمال البترول في نيجيريا مصرعهم في هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى حركة تحرير دلتا النيجر على ناقلة نفط في ليجوس. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة النيجيرية سراح قائد حركة تحرير دلتا النيجر بعد إسقاط التهم الموجهة إليه بالخيانة العظمى. من ناحية أخرى أعلن الرئيس النيجيري عن برنامج للعفو مدته 60 يوما لإتاحة الفرصة للمسلحين من حركة تحرير دلتا النيجر لوقف أعمال العنف التي عاقت ضخ أكثر من ثلثي إنتاج النفط في نيجيريا منذ عام 2006 مما أدى إلى خسائر بلغت بلايين الدولارات. انتقدت جورجيا بشدة الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف إلى إقليم أوسيتيا الجنوبية المنشقة عن جورجيا. وأوضح متحدث باسم البرلمان الجورجي أن تلك الزيارة تعتبر جزءا من مؤامرة لتدمير جورجيا. كان ميدفيديف قد وصل لأوسيتيا الجنوبية في زيارة مفاجئة تعد الأولى من نوعها منذ الحرب التي اندلعت بين روسيا وجورجيا في أغسطس الماضي. النبأ الأخير في هذا العرض. رفض رئيس أذربيجان إلهام علييف مجددا الاعتراف بإقليم ناغورنو كاراباخ كدولة مستقلة. واعتبر علييف في تصريح له بالعاصمة البريطانية لندن اعتبر وأعرب عن استعداد بلاده لمنح أعلى مستوى ممكن من الحكم الذاتي لسكان الإقليم وذلك في إطار دولة أذربيجان ذات السيادة. هذا ومن المقرر أن يجتمع علييف مع نظير الأرمني يوم الجمعة القادم في روسيا لبحث النزاع القائم بين البلدين بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ. من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة قدمنا لحضراتكم عرضا لأهم أنباء أمس الاثنين. سادتي وسادتي في الخامسة من صباح اليوم نوافي حضراتكم بموجز لأهم الأنباء ونتبعه بعرض لصحف القاهرة الصادرة لهذا الصباح من إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قال الف الفيلسوف. سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. قلت لي بالأمس إن خير مكاسب الدنيا هو طلب الحلال. نعم نعم وبلا أدنى جدال. حسنا، فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن شر مكاسب الدنيا في هذا الزمان؟ بنيتي، يقول بعض العلماء الحكماء شر مكاسب الدنيا هو حرام جمعته، وفي معصية الله أنفقته، ولمن لا يطيع الله خلفته. يا ستار. أما شر مكاسب الآخرة فحقا حسدا أنكرته، وذنبا إصرارا اقترفته، وظلما وعدوانا بغيرك أوقاته. سلام قولا من رب رحيم. فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا لو يعني مثلا اكتسب عبد مالا من حرام ثم انفقه مثلا في ابواب البر او في اعمال الخير؟ بنيتي، ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا. نعم، وقد قيل يا بنيتي: لا يكسب عبد مالا من حرام فيتصدق به فيؤجر عليه. يا سبحان الله. ولا ينفق منه فيبارك له فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. نعم نعم. ورحم الله مولانا الإمام محمد متولي الشعراوي، فقد سمعته يقول: من اكتسب مالا من نهارش أذهبه الله في نهابر. نعم نعم. وفسره رحمه الله بقوله: أي من أصاب مالا من غير حله أذهبه الله في غير محله. نعم نعم، ولا فضفوك يا بنيتي. شكرا شكرا يا فيلسوف. ولكن قل لي، ما خير ما قيل أو يقال عمن يستحل كسب الحرام أو من يستمرئ أكل الحرام؟ بنيتي، روى أبو هريرة فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. نعم نعم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يا عجبا كل العجب. فمما عجبك أو تعجبك يا بنيتي؟ عجبي وتعجبي يا فيلسوف ممن يحتمي عن حلال مخافة المرض في دنياه، كيف لا يحتمي عن حرام مخافة النار في أخرى؟ بنيتي، روي أن مريدا سأل ذات يوم يونس بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه عن أفضل ما يكتسبه الإنسان في هذه الحياة، فأجابه قائلا: ما أعلم اليوم شيئا يا ولدي، أقل من درهم طيب ينفق، وأخ صالح يركن إليه، وعامل صادق يعمل على السنة، وما يزدادون إلا قلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو وجدنا اليوم درهما من حلال لاستشفينا به من المرض فزال. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. الشناوي وإلحان محمد عبد الوهاب، يغني عبد الحليم حافظ أنا لك على طول.